أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا في ده القسم تواتر القرآن الجزء الثاني منه، وبنتعامل مع بقية الباب الثامن من الكتاب اللي بيتعامل مع التحول، فكرة التحول من إن الإسلام عقيدة وشريعة إلى إسلام دين ودولة، ومن قرآن العقيدة والشريعة إلى قرآن الدين والدولة. إحنا تعاملنا مع الأجزاء السابقة، والنهاردة الجزء الباقي من الفصل الثامن هو عن خطاب سيد قطب. ف مش عارف الجزء بتاع البرزنتيشن ظاهر دلوقتي؟ واضح طيب انا نسيت برضو اخلي حد يبقى كوهوست عشان يدخل الناس، لو بحيث برضو الناس لو حد جه وأنا بكتب أو مش بكتب بوعظ، لأني بقيت واعظ دلوقتي. احنا قبل ما يعني الناس مش عارف سمعتوا جزء من اللي احنا اتكلمنا فيه ولا لا، بس كان في سؤالين لهالة على الجزء اللي هي قريته في الجزء ده، على مسألة التغير اللي حصل في خطاب سيد قطب، والجزء الثاني على مسألة النصوصية. فاحنا هنعود برضو للنقطة ديت الآن، اللي هي انتقالة سيد قطب. البعض بيدرس الخطاب بتاع سيد قطب فبيعتبر بقى ان في مرحله اللي هي المرحله الاجتماعيه اللي كان بيتكلم فيها عن العداله الاجتماعيه في الاسلام، وكان بيتكلم فيها عن الاسلام والسلام العالمي، وكان بيتكلم فيها جهوده بقى في الشعر وجهوده في النقد الادبي، والمرحله ديت الى المرحله اللي دخلت في الخمسينات والستينات مع الاعتقالات ومع السجن بالعدالة، معالم في الطريق، اللي هو كتاب معالم في الطريق أصلا يعني هو أجزاء متاخدة من الظلال وجمعت مع بعضها، يعني من تفسير الظلال. فالانتقالة ديت البعض بيقول طبعا إن أثر التعذيب داخل السجن وهو اللي أثر وعمل مرحلة إيه تكفير المجتمع ووصفه بالجاهلية. هو أنا يعني بختلف مع الرؤية دهيت، وآخرين برضو بيختلفوا معاها، يعني إنه البذور بتاعت خطاب سيد قطب هي موجودة من البداية، لكن الاختلاف هو اختلاف أولويات. يعني الأولوية كانت في المرحلة الأولى دي كانت التركيز على العدل، على قيمة العدل وتحقق العدل من خلال بقى العدالة الاجتماعية في الإسلام وكل الاجتهادات اللي هو كان بيحاول يقدمها من الناحية الأدبية ومن الناحية النظرية في فهم وفي فهم القرآن. لما دخلنا بقى مع مرحلة الصدام ما بين تنظيم الإخوان المسلمين، وسيد قطب كان انضم للتنظيم تقريبا سنة 50، وكان هو بيكتب في مجلة الدعوة اللي هي بتاعت الإخوان المسلمين يعني، وهو اللي بدأ يعمل بقى تنظيرات، لأن حسن البنا ما عملش تنظيرات واسعة. سيد قطب هو اللي شكل التكوين اللي ممكن نقول عليه أيديولوجي لتنظيم الإخوان المسلمين بعد ذلك، واللي هو بقى يعني إيه التنظيم الخاص بعد كده اللي تبنى الآراء ديت. المرحلة ديت هنا الأولوية اختلفت مع الصدام مع منظومة ضباط يوليو، أصبح هنا التركيز على مسألة العقيدة وتنقيط العقيدة والتوحيد بشكل عام. يعني أصبح العدل ما زال موجود بس يرجع للإيه؟ للخلفية، لأن إحنا ما نقدرش نتكلم على تفاصيل في الفقه ولا تفاصيل في تجديد النظم، ولا في ظل مجتمع بين قوسين جاهلي. محتاج يعني ما تطلبش مني، يعني ده كلام برضو أنا ممكن ذاكر بعض أجزاء منه في النص اللي أنتوا قريتوه، إن ما تطلبش مني يعني اجتهادات فقهية ومساهمات في هذا المجال الفقهي في الوقت، في مجتمع لسه محتاجين نعدل له الايه العقيدة بتاعته. ومن هنا الاختلاف هي ان البذور موجودة في الخطاب من البداية، لكن التغير تغير أولوية. ايه اللي اصبح له الأولوية في المقدمة؟ فاصبحت في التجربة ديت مواجهة السلطة ومواجهة الاستبداد، السلطة بقى بما فيها السلطة الداخلية، والسلطة بما فيها الايه الغرب والقوى الاستعمارية والقوى الخارجية أصبحت مواجهتها هي اللي لها الأولوية، ومن هنا أولوية التوحيد على إيه العدل. يبقى أنا ما بسمهاش مرحلة انتقالية، هو البذور موجودة من البداية لكن اختلاف أولويات ظهرت مع المواجهة، إن أصبح هنا التركيز في الخطاب على مسألة التوحيد، والتركيز على التوحيد جعل بقى أنه إيه؟ لابد أن نحل هذه المشاكل والمشكلات أولا قبل الدخول في كل المواجهة. خلت الخطاب يعمل إيه؟ أنه خطاب سيد قطب هو خطاب يسعى إلى تحرير الإنسان، وتحرير الإنسان من خلال النسق القديم. وممكن لو لاحظتوا في خطاب محمد إقبال الحتة دي موجودة فيه، إن الإنسان منا يتحرر بإنه لا يكون لأحد عليك سلطة، لأننا كلنا في النهاية عبيد لله. يبقى عبوديتنا كلنا لله تجعلني متحرر أنا، مدام بقى أن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي له سلطة علي، فأنا بقى لا يهزني ملك ولا يهزني رئيس ولا يهزني زعيم ولا يهزني مأمور اسم. فأصبح هنا سعي للحرية بالتعبير اللي أنا كاتبه ده بالاستعلاء بالعقيدة بقى. يبقى الله قدرته واسعة وأعلى من كل شيء، فعبوديتي له تجعلني لا أخضع لأي إيه أحد ما كان، وهو مهما حصل هيسيطر على إيه فيه، هيسيطر على جسمي في السجن ولا في الاسم ولا في ولا في المدرسة ولا في الجامعة، هيسيطر على جسمي، لكن هتظل روحي إيه ملكي وقناعاتي ملك. يبقى كل القوة والجبروت المادي بتاعك ده هيستهين وهيخضع وهينتهي أمام إيه؟ أمام اعتزازي واعتدادي بعقيدتي. بدأ يبني ده التعالي ده اللي هو التعالي بالعقيدة على الواقع المادي. لذلك كل عمليات الترفع يعني في حياة سيد الشخصية كمان، يعني من ناحية الارتباط ومن ناحية الزواج والأولاد والإنجاب والحاجات دي كلها، السيد ما حصلش الكلام ده كله. فأصبح هنا بقى الإنسان الذي يتعالى على مش يتعالى بقى يستغني عن الوجود بالإيه؟ بالعقيدة كده. وبدأ يبني ده أصلا بقى كمنظومة فكرية معتمدا على الاجتهادات اللي عملها أبو الأعلى المودودي في المفاهيم اللي هو عملها. وده برضو يجيبنا تاني لملاحظة مهمة. طيب إذا كان التحول عند سيد قطب من المرحلة الاجتماعية إلى التكفير وإلى الجاهلية اللي وصف بها المجتمع علشان السجن، طب ما هو المودودي ما دخلش السجن، طب ليه المفاهيم بتاعت الجاهلية والمفاهيم دي ظهرت عند المودودي؟ يبقى إذا فسرنا الموضوع ده من عند سيد قطب ما نقدرش نفسره عند المودود. البذور موجودة في الخطاب من البداية. بيبني سيد قطب ده على إنه بقى هناك تعارض كامل وتام ما بين المنظومة الإسلامية الربانية الآتية بالوحي وبين كل هذه المنظومات القائمة على الإيه؟ على المادة والمادية. وبيجمع طبعا هنا بقى الفلسفة اليونانية الإغريقية القديمة مع الفلسفات المادية اللي هو بيشوف الغرب كله قايم على الفلسفة الايه المادية. بقى إذا الغرب ده قديما وحديثا قايم على المنظومة الغربية. يبقى إذن منظومته دي كلها بتعارض منظومة الإسلام. وهنا بتيجي بقى الهوية الإسلامية. فلما يبقى الغرب مادي من اليونان إلى الآن، يبقى حتى كمان كل الجهود بقى اللي بتسمى الفلسفة الإسلامية عند المسلمين اللي عملها الكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا، اللي هي قامت على أنساق الفلسفات الأوروبية الإغريقية يعني اليونانية القديمة، يبقى لا تسمى فلسفة إسلامية. هنا برضو إيه حتة عودة للإيه للهوية من الأصالة برفض التراث الفلسفي. هنا بقى التراث بتاع اليونان مادي، فكل الترجمات اللي حصلت بقى وكل الحاجات اللي دخلت دي لوثت النبع الصافي الرباني الذي سيعود إليه مين؟ سيد قطب. ومن ضمن هذا أيضا نقدر نقول برضو انه كل التراث الفقهي عند المسلمين، كل التراث الفقهي عند المسلمين. ليه؟ لان منظومه اصول الفقه عند المسلمين برضو قايمه على المنطق، على استخدام منطق ارسطو. والنقد ده موجود من القدماء، يعني ابن تيميه نقد النقد ده وكل الناس اللي، لكن منظومه الفقه يعني اخونا مثلا ابو حامد الغزالي من القدماء اللي هو مات 505 هجري، رفض مقولات الفلاسفة والفلسفة، لكن استعنا بالمنطق على انه من علوم، هما بيسموها حتى الازارين حتى الان يستخدموا الكلمة ديت، من علوم الآلة، زي السكينة كده احنا ممكن نستخدمها بقى احنا بقى في طريقتنا، لكن هو علم آلة، علم محايد. لكن الفلسفة وكده والإلهيات بتاعتهم والطبيعيات بتاعتهم احنا ممكن ايه نتغاضى عنه. فالسعي بتاع سيد قطب اللي هو التحرر من قيد الاستبداد الداخلي وقيد التبعية للغرب بالاستعلاء بالعقيدة بتاعتنا، بالتوحيد، بالربانية. كان بيتكلم على كان بيتكلم على انه الخطاب عنده عن سيد قطب تكوين الجماعه الربانيه والفهم الرباني، بيقول له ايه؟ بالعوده، يعني ان بالعوده الى النصوص بقى مباشره، النصوص في ذاتها. ولذلك سيد قطب لما جه يتعامل مع المصحف هو قال انه مش هيعتمد بقى على التراث التفسيري والمجهودات القديمه دي، هو هيستمع إلى، هيعيش، هيجلس في ظلال القرآن. أن الله سبحانه وتعالى يكلمني الآن كما كان يخاطب النبي وكما كان يخاطب الصحابة. لأنه تكونت طبقات من الفهم والتفسير، هي اللي وجهت الفهم والتفسير بتاع القرآن، وهو هيفهم منه إيه مباشرة هذا القرآن اللذيذ العذب الذي كان يستمتع به وهو إيه وهو صبي. يبقى أصبح هنا جوهر الإسلام عند سيد قطب هو إيه؟ الاحتكام إلى النصوص. لا نحتكم بقى إلى إيه؟ جمعية التشريعية الفلانية ولا البرلمان الفلاني ولا الهيئة الفلانية، ولا نخرج الإنسان من كل هذه القيود، والعودة إلى إيه؟ حكم الله من خلال الاستماع إلى الإيه؟ النصوص. في مواجهة بقى التوتر بين جنبات القرآن وبين التوتر ما بين المقولات بتاعته والواقع بقى الجديد والتغيرات اللي حصلت فيه، هو سيد قطب كان بيتعالى فعلا، يعني أنا ركزت على النقطة ديت في كتابتي له، لأنه هو كان بيتعالى على الواقع وعلى التاريخ والتراث حتى كمان، بالرغم أنه ما قدرش يتعالى على التراث، لأنه في التفسير بتاعه ليه برضو يكلمك عن الزمخشري بكلمك عن الطبري، يعني برغم ان هو قال انه هيقعد ويفهم القرآن مباشرة كده منه له، لم يستطع، وكان في الظلال طول الوقت بيستند الى ايه؟ الى كلام الزمخشري والى كلام الطبري والى كلام غيرهم من الايه؟ من المفسرين. لكن هو كان بيحاول من خلال المحاولات ديت يحاول يقدم بقى فلسفة يكمل المشوار زي ما انا قلت اللي عمل بذرته جمال الدين الأفغاني سياسيا، ومحمد إقبال حاول يصيغه ثقافيا، رشيد رضا حاول يعمل، بس رشيد رضا محاولاته ضعيفة جدا لأن هو ايه، يدوبك بس حاول يكمل الصلة ما بين العلم الحديث والنصوص القديمة. لكن مع إلغاء الخلافة ومع نجاح الوهابيين في السيطرة على الحجاز وموت محمد عبده أصلا سنة 5، يعني رشيد رضا أصبح سلفيا، سلفيا بالمعنى، مش بالمعنى بقى اللي هو الحنبلي القديم بس، لا، اللي هو إيه، سلفي في التصورات بمحاولة إن إحنا محاربة البدع والعودة إلى الإسلام النقي والتوحيد النقي. لكن الجسر اللي عمله رشيد رضا هو انه يعبر ما بين الحنبلية في الفقه وتصورات ابن تيمية في العقيدة مع منتجات العلم الحديث، بمعنى ان هذه بضاعتنا ردت الينا، بمعنى انه الكلام اللي كان بيقوله برضو محمد إقبال، إن المنطق الأرسطي، منطق أرسطو كان بيتعالى على الواقع، لأنه الحقيقة في المنطق الأرسطي بتبدأ من الذهن وبتنتهي في الذهن، ملهاش علاقة بالعالم الخارجي. مع النهضة بقى وبقى المنطق العلمي الحديث اللي هو بدأ يخش بقى العالم بمكوناته والزمان والمكان من خلال التجربة، فكتير جدا جدا بدأوا يعتمدوا إن هذه الطريقة هي طريقة العرب في الفهم. ومحمد إقبال له كلام في هذا الموضوع، إنه بيعتمدوا بقى كمان إيه، ده ابن تيمية نقد منطق إيه، أرسطو. يبقى إحنا كتجربة عند المسلمين، إحنا اللي بنبتدي من العالم الحسي وليس من عالم الايه، المجردات. وهتلاقي مولانا علي جمعة والشيخ أسامة الأزهري وكل هؤلاء الناس يقول لك ايه، ان روجر بيكون وفرانسيس بيكون واخدين الكلام ده من ايه، من اصول الفقه من عندنا، اللي هو البداية من الايه، من الجزئيات، من الواقع، وندرسه ونصل منه الى ايه، الى كليات، بعكس المنطق بتاع أرسطو اللي بيبتدئ من كليات وإيه، ويحاول إن هو ياخد منها إلى يبتدي من كليات كبيرة وينزل منها على الواقع يرسمها من خلاله. فسيد قطب بيقول برضو بنفس الإيه، الطريق، برغم إن هو بيرفض المنتجات بتاعت أوروبا لأنها منتجات مادية وبتركز على المادة، لكن في برضو في حتة خطاب سيد قطب، هو خطاب بيسعى إلى إنه مش هيحل بقى مشاكل المسلمين بس، ده هيحل مشاكل الإنسانية. خلي بالك احنا برضو بنتكلم على إيه، خطاب سيد قطب ده خطاب بيتشكل في ظل إن العالم دخل حربين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اللي هو عاشها هو وهو ناضج، هو مواليد سنة 6، فيعني إيه، في سنة 45 كان هو عنده 39 سنة، فبتشوف العالم هو بيدمر نفسه بنفسه من خلال الحرب العالمية. فكل عمليات بقى النقود هنا مش هتدفع فلوس، النقود هي جمع كلمة نقد، النقود اللي تمت بقى للتراث الغربي في النهضة، وإن العلم لم يعد مبنيا على اليقين العقلي الصارم الحازم زي من أول نيوتن لحد نهاية القرن 19 بقى، مع الكوانتم ميكانيكس ومع النظرية النسبية، إن العالم بقى عبارة عن احتمالات، هنا أصبح هناك مكان للدين في المعادلة، وهذه المكانة وتلك المساحة هي اللي بيتحرك فيها كل الناس اللي بتدافع عن أهمية الدين ودوره في حياة الإيه؟ الإنسان، ومن هؤلاء الناس برضو المسلمين. يبقى كل النقود اللي اتعملت للحداثة من تيارات ما بعد الحداثة هي اللي بنى عليها كتير جدا من المفكرين المسلمين بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقدهم للإيه؟ للحداثة الغربية وللنهضة العلمية الغربية، وما زالت حتى الآن. يعني إيه؟ هنشوف في الفصل اللي جاي إزاي الاتجاهات اللي كانت بتسعى إلى تحديث الفكرة عند المسلمين، سواء محمد عبده أو السيد أحمد خان، أو إحنا بقى انتقلنا من تحديث الفكرة عند المسلمين، لأننا نصل مع في الستينات وفي السبعينات وكده إن إحنا إيه؟ انتقلنا من تحديث الفكرة عند المسلمين إلى أسلمة الحداثة. وأقرب مثال لأسلمة الحداثة، وأنا خرجت عن الموضوع، يعني أخونا للجزيرة كانت لسه عاملة معاه لقاء دلوقتي، الأستاذ في جامعة كولومبيا هنا، إنه ما وشغل عبد الوهاب المسيري وشغل الدكتورة تلمسه ديت اللي هي بتاعت علوم سياسية الدكتورة، وكل هذه النقود اللي هي بتنقد مبنية على نقود ما بعد الحداثة للحداثة. فسيد قطب بيقدم إجابة لإنقاذ البشرية، ليس فقط لإنقاذ الوضع عند المسلمين، تحرير الإنسان من أسر هذه المادية. ونيجي بقى نختصر الموضوع كده، إنه يبقى إحنا هنكمل النقص اللي موجود في الحضارة الغربية القائمة على المادة، ونحن عندنا الإيه؟ القيم الروحية والأخلاقية التي عن طريقها وبوسيلتها سنعوض فقر هذا الإنسان المعاصر الذي سيؤدي إلى انحلال الحضارة الغربية. إذن خطاب سيد قطب هو خطاب لإنقاذ البشرية كلها من خلال هذا الأمر. أنا هكتفي بهذا القدر على أن نحن يعني نجاوب على أسئلكم، وفي الإجابة على الأسئلة نوسع جوانب أخرى من الموضوع. فدعاء هي رفع أيديها من أول ما دخلت، من قبل ما نقول أي كلام، اتفضل يا دعاء. شكرا يا أستاذ جمال. هو أنا رفعت إيدي بس لأن الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه على موضوع الاستعلاء ده، أنا لاحظته في الكتاب بتاع التصوير الفني للقرآن، طريقة التفسير اللي هو كان بيفسر فيها، يعني استغربتها جدا جدا، إنه في بعض آيات اللي هي فيها يعني تصوير للحركة، للجبال، للرياح، لكذا، حاجات اللي هي المختصة بالظواهر الطبيعية، هو كان محتفي بيها احتفاء عجيب جدا، والطريقة حتى اللي هو بيخاطب بيها القارئ وكأنه يعني بيتكلم في حاجة ما مرتش على بشر قبل كده، وأنا كنت مستغربة ده جدا، مش مستوعبة يعني. دلوقتي حاجة بتتكلم فهمت إنه يعني ممكن ده يكون المنطلق، إنه هو شايف إنه واخد المسألة يعني حاجة مفروغة منها، هو مش محتاج يثبت أي شيء لأنه هو مستعلي بما عنده، خلاص أنا بكلمك في الموجود في القرآن، التفسير اللي أنا بقدمه لك أو الرؤية اللي أنا شايفها للتصوير الفني للقرآن دي أنا معتبر إن هي حاجة وهمية ما حصلتش نتيجة هذا الاستعلاء. بس أنا كان استغرابي يعني هل معقولة الموضوع للدرجة دي، لأن أنا كنت شايفة الطريقة اللي بيخاطب بيها القارئ ساذجة جدا جدا، مش معتمد على إن في عقليات مختلفة بتقرأ أو ناس مش عايشة أصلا في بيئة فيها صحراء وفيها نجوم وفيها مش عارف ايه عشان تقدر تتخيل معاك، فإنك تعتمد بس على العناصر دي عشان توري الشخص ده أو تقنعه عظمة الصورة الجمالية اللي في القرآن ده، بالنسبة لي كان مش يعني مش قادرة استوعبه، يعني حسيته طرح ساذج قوي. فدلوقتي حضرتك بتتكلم حسيت انه ربما يكون هو ده السبب، يعني هو مش محتاج يبذل مجهود في الحتة دي، او هو يعني متشربها قوي، فعشان كده من الزاوية دي، من زاوية الاستعلاء بيتكلم ومش فارق معاه اللي قدامه ده ايه، مش عارفة الى اي مدى اللي انا حسيته ده صح او غلط، بس ده اللي حصل يعني اثناء القراية. شكرا. شكرا ليكي. أحمد يوسف اتفضل. ما فيش شك ان تفسير ظلال القرآن يعني متفرد بحاجتين مهمين. الحاجة الأولى هو الأسلوب الأدبي المستخدم في ظلال القرآن، أسلوب أدبي من وجهة نظري إنه أسلوب أدبي بديع يعني. والحتة الثانية إن سيد قطب في مقدمة كل سورة يعني حاول يجمع الأفكار الرئيسية في السورة وصاغها في خيط واحد. الصوت وقف يا أحمد كده. زي الطريقة اللي عملها الدكتور عبد الله دراز قبل كده في يعني هو بيحاول يجمع موضوعات السورة في مقاطع ويربط هذه المقاطع مع بعضها البعض. فأظن ده قوة تفسير ظلال القرآن بالنسبة لباقي التفاسير. جمال كان بيقول إن الحاكمية عند المودودي ملهاش تفسير. هو صحيح المودودي لم يسجن، لكن هو كان عايش في الهند، وفعلا المجتمع اللي فيه كان مجتمع ما هوش مش مسلم يعني، مش زي المجتمع اللي هو المصري اللي هو مليان مساجد والاذان بيرفع كل. فمتهيألي ان سيد قطب بالفعل السجن مما لا شك فيه ان هو اثر في ايه؟ في حكايه تبني افكار الجاهليه والحاكميه والحاجات دي يعني. الحته اللي بعد كده جمال قال ان الاستقراء والاستنباط اللي هو القاعده العامه وهنصيغ منها حاجات، انا متهيألي الاثنين موجودين في اصول الفقه عندنا يعني. يعني معروف ان في طريقه الاحناف في اصول الفقه وطريقه المتكلمين، دي شغاله على الاستنباط والثانيه شغاله على ايه؟ على الاستقراء يعني. كان في حته بقى اتمنى لو اي حد من يعني جمال يساعدني ولا اي حد من الزملاء يعني. كان علي جمعه كان قال ان الطبعه الاولى للظلال بقى فيها اختلافات جوهريه عن الطبعه اللي هي حاليا يعني. طبعا انا لفيت النت طوله بعرضه عشان احصل على الطبعه الاولى دي، ما تمكنتش، وحتى ما عرفتش ايه هي المطبعه او اللي كانت بتصدره يعني. فلو حد عنده فكره في الموضوع ده، لان الشيخ علي جمعه بيقول ان احنا كنا بننتظر هذا التفسير جزء بجزء وكنا محتفين بيه جدا، وما كانش فيه الافكار اللي هي بتاعت الايه؟ الجاهليه والحاكميه والكلام ده. فلو حد عنده فكرة ممكن يساعدني في حكاية إيه الحصول على الطبعة الأولى أكون لي شاكر يعني، وشكرا جزيلا. شكرا ليك. أنسام تفضلي. مساء الخير. أنا بس في 3 نقط عايزة أعلق عليهم. أول حاجة، أنا دايما بشوف إن كله ما بيقدمش جديد، يعني هو طول الوقت بيحاولوا ياخدوا مسار، يعني هو دايما ما بين النص وما بين تطبيق النص، وما بيخرجش، بيجيب حاجة موجودة جديدة، مثلا فكرة زي ما حضرتك قلت أسلمة الحداثة، ويجي هو يحاول يعني يحط نفسه فوق الفكرة أو يلبسها، أو يحاول يقول إن الفكرة دي كانت موجودة مش عارف في أنه فترة. بس أنا في النهاية ما بشوفش فيه حاجة جديدة، يعني أنا مش بشوف إن حد بيقدم جديد، لأن هو حاطط نفسه ما بين هو عايز يقول ربنا عايز يقول كذا. طب ما هو انت ربنا عايز يقول كذا، ما من خلال فهمك انت يعني، في النهاية انت ترجمة كتاب ربنا بيكون من خلال فهم بشري، فالفهم البشري هيفضل وسيط، فبالتالي احنا بنلف وندور ما بين يا ترى فهم ده انا عاجبني، ما هو اصل في اجماع، ما انا الناس دي قالت فهم حسب وعي المجتمع قبله، فيجي ناس تانية تقول فهم مختلف للنص، يجي وعي تاني يقبله، فهي في النهاية بشوف ان وعي المجتمع هو اللي هيحكم النص. لو احنا طبعا لغينا التراث، بمعنى ايه لغينا التراث؟ لغينا اعتبار ان الناس الاقدم هم اللي كانوا اكثر فهم للنص. طبعا لو هنيجي بقى نقول ان الناس الاقدم اكثر فهم للنص هتصادم مع جزئيه القيم، فين القيم؟ طب ما انت الناس لو الناس الاقدم اكثر فهما للنص وانت حطيتهم، طبعا انا بتكلم في حاجه تانية خالص يعني، اكثر فهم للنص، فمن خلال التطبيق بتاعهم هم ناس بيقدموا قيم. لا، انا شفت ان في التراث البشري، ماليش دعوه بالدين دلوقتي، التراث البشري حاجات ملاش اي علاقه بالقيم. فهو ليه دايما بيتهم، او المفكر دايما بيتهم العالم الحداثي او العالم الفئ الغربي ان هو عالم ما عندوش قيم؟ ما مفهوم القيم اذا كان المجتمعات بتاعتنا كان عندها حاجات ضد اصلا القيم الانسانيه، استباحه القتل، فكره الاعتداء على على الاخر، فكره ان انا افضل من غيري، فكره ان انا ما عنديش حدود، ان انا اقدر بعتبر ان انا الغزو اللي لبلاد الاخرين ده شيء مقبول، ان انا ممكن استبيح ان انا اخد عبيد واسرى. يعني بغض النظر، انا مش عايزه اخش في التفاصيل، ما مفهوم القيم، ما معنى الاخلاق اللي احتكرها العالم انا بس مش عايزه اقول اسلام، العالم العربي أو اللي اعتبرها من المفكرين، دي حكر على المسلمين كتاريخ مش كدين. فبالتالي هو بيقول لك بياخدها حجية على الغرب، إن أنا يعني عايز أتكلم عن القيم يعني. طب تالت حاجة بقى، دي اللي أنا دايماً بقف عندها، فكرة الحاكمية لله. طيب هي الحاكمية لله، المفروض الله وإحنا البشر. إيه الوسيط اللي ما بين الله والبشر؟ كان الرسل أو وسيط بشري. هذا الوسيط البشري مش موجود. فعلى اي اساس يعني يبقى كده احنا محتاجين الوسيط اللي يترجم لنا؟ انا عندي النص. طب ما النص ده برضه هنرجع لنفس المعضله، كذا فهم، يعني يا ترى فهم ده ولا فهم ده ولا فهم ده؟ طب ما ده كل واحد فيهم هيستشهد بتطبيق الفهم، وده عنده التطبيق وده عنده التطبيق. يبقى ما فيش حاكميه لله، يبقى انا كده مش بعمل حاكميه لله، انا بعمل حاكميه لبشر فسروا كلام الله. يعني هنا ما فيش، يعني انا كده بقى ما اتكلمش عن الله، لان الله ما بيكلمش اي حد فينا. يعني ما كده بقى الحكم لله يبقى مش من خلالنا بقى، لان رسول الله مات ما بقاش موجود، فما فيش وسيط. فانت ليه هتعمل من خلال النص؟ طب ما انت عندك ألف تفسير للنص، يبقى تقصد مين؟ اسف بقى على التطويل. لا ابدا. ايه اتفضلي اعملي اميت. هو انا كنت هسال على موضوع اهتمامه بالعقيده. يعني انا فاهمه ان الصوفيه يمكن يكونوا مركزين في الموضوع ده، او مركزين في علاقتهم بربنا، او في يكون ليهم احوال مع ربنا. لكن انا شايفه سيد قطب لا، هو بيقول اهتمام بالعقيده، بس هو بيرجع يتكلم عن الحاكميه والجاهليه، وان انا هرجع للنصوص مباشره وهتعامل معاها وهنفس كلام ربنا اللي موجود فيها. انا شايفه ان هو اهتمامه زي اهتمام الباقيين بالنص وبالتعامل مع النص وبان انا افهم النص. لكن هو كمان حاسه ان هو ضايق الموضوع، يعني هو رمى كل اراء الفقهاء، اولا انا مش هاخد بيها ومش هاخد باراء التراث ومش هاخد، وانا هروح للقران وهفسره بنفسي واخد منه كان النبي كان قاعد. طب انا حاسه ان هو كده ضايق الموضوع جدا، هو اعتبر ان تفسير سيد قطب هو التفسير الصح ولغى كل الاجتهادات بتاعت غيره. فانا مش فاهماه هو كان بيفكر ازاي يعني. بس كده. شكرا ليكي. محمود كان طالب الكلمة بس تقريبا هو مش موجود. طيب لا معلش، انا معلش هتكلم بعدين، دخل الدكتور دلوقتي. المهم من الدريل بتاع الدكتور محمود في عند دكتور السنان. في نقاط كتيرة انطرحت في الكلام والتعليقات بتاعتكم بالنسبة طبعة الظلال، لأن هو الظلال كان بيكتب أجزاء وكانت بتخرج أجزاء، وبعدين اللي كان بيخرج بقى كان ده مكتوب تقريبا في فترة اللي هو وجوده في السجن، هو كان موجود في المستشفى. فكان في، أنت عارف بقى، في ناس بتكتب وراه أو ناس بتعمل له الكتابات، فكان بيضيف ويضاف على الكتابات شيء يتم تغييرها يعني. وفي حاجة من ضمن الأمور دايما موجودة عند تنظيم إخوان المسلمين هو إعادة كتابة التاريخ. يعني بص لقى إيه، في حدث مثلا وقع حدثت، يتم إعادة تشكيله على حسب المرحلة إيه هي، لأن مين اللي هيطبع ومين اللي هيعمل. فده بيخلي الظلال فيه أكتر من فيرجن له، ما نقدرش نقول الفيرجن هين اللي هي أساسية. كلام علي جمعة فيه شيء من الصحة، لكن برضو بيبقى فيه برضو نوع من الايه، التدليس. هو اكتر واحد بيدلس في الحتت دي، على اساس ان هو ايه، هو ذاته مر بمراحل تأثر بخطاب قطب وخطاب الشيخ الغزالي وهذه الخطابات، فلما يحب يتبرى يعني. يعني احنا في مواجهة دلوقتي وخصوصا من 2013 وكده بيغير يعني. ممكن لو رجعت انت 2012 هتلاقيه حاضر الافطار بتاع جماعة الاخوان المسلمين، وفي 2013 عملنا، وطبعا هم ما جددلوش لما كان مرسي رئيس وخرج هو من دار الإفتاء سنة 12، فبيبقى فيها الجانب ده. فما تعتمدش قوي قوي على ايه الكلام اللي بيقوله، انه احيانا بيبالغ فيه. النقطة بتاعتك بتاعت الاستقراء والاستنباط، هو كان الكلام مش على الامور الخاصة في الفقه واصول الفقه بقى، ده احنا بنتكلم على العلم الحديث اللي هو بيعتمد على التجربة. يعني ايه؟ في الكيمياء والفيزياء والاحياء والعلوم المادية دي. ولذلك كتير جدا من بتوع الإسلام الحضاري بيعتمدوا على المقولة بتاعة الصوفية اللي هو ايه، ان ان ان ان الكون هو عبارة عن كتاب، ايضا كتاب الله المنثور، وهندرسه زي ما احنا بندرس كتاب الله الايه المسطور اللي هو القرآن. يبقى في توازي ما بين، يبقى احنا اللي بينقصنا ايه بقى من الغرب، ايه اللي ناخده من الغرب، هو دراسة هذه العلوم اللي بتدرس علوم اللي بتدرس ظواهر الكون في الفيزياء والكيمياء والهندسة والزراعة والحاجات دي كلها، وما ناخدش منهم بقى اي حاجة مختصة بالفلسفة والاجتماع والامور دي اللي احنا عندنا الزاد. فلما كنا بنتكلم على المنهج بقى بنتكلم على ايه، الكلام بتاع محمد إقبال ومن أتوا بعده وكل اللي هما بيتكلموا عن الإسلام الحضاري وكده، إن فكرة التجربة هي بتاعتنا إحنا، جاء من عندنا إحنا، ويعتمدوا على كده إن إحنا بقى، لأن منطق أرسطو منطق صوري بيتعامل مع صور القضايا لا يتعامل مع مضمون القضايا. زي ما انا قلت كده، حاولت اقول ايه، ان الحقيقة عند ارسطو بتبدأ من الذهن وتنتهي في الذهن. عشان اقرب المعنى، لما احنا كنا بندرس مثلا الرياضيات التقليدية القديمة، بص لقى ايه، انت بتعمل المقدمات بنبتدي من الذهن، والبرهان بيجي برضو منين، من الذهن. لكن ما جناش مثلا قسنا كل المثلثات اللي موجودة في الدنيا وجمعنا الزوايا بتاعتها، ومن إحصائياتها وصلنا مثلا إن مجموع زوايا المثلث 180 إيه درجة، وما كانش يهتم حتى المنطق الصوري بأنه يطابق ما بين الحقيقة وما بين الواقع. اللي بيقولوا بقى بال وبيقولوا الآخرين إن لا، ده إحنا أول من نقضنا منطق أرسطو. يعني أخونا ابن تيمية ده هو كاتب في نقد منطق أرسطو، وإيه بقى النقطة اللي بيأخذ فيها منطق أرسطو ابن تيمية، فكان بينقد استخدام المسلمين للمنطق في أصول الفقه وفي علوم المسلمين. فهو بيقول إيه، إذا كان أنا بقول طبعا بعيد صياغة بلغتي أنا، يعني مش كلامه بالضبط، إذا كان المنطق بيعتمد على اللغة، يعني زي ما نقول كده النحو هو ايه منطق اللغة، فاللغة اليونانية لها ايه نحو خاص بيه. فاحنا لما نجيب منطق اليوناني بحنا بنجيب تصورات من عند الايه اليونان، يبقى مهما كان هيظل المنطق بتاع اليونان منطق مرتبط باللغة اليونان. واحنا اللغة العربية بتاعتنا مختلفة عن كده، وهي اللغة بقى، وانت عارف المبالغات في تقييمنا اللغة بتاعتنا، يبقى احنا ايه، فالنقود ديت اللي وجهت لمنطق أرسطو، لأن طبعا الحضارة الحديثة كلها قايمة على نقد منطق أرسطو، والانتقال بقى من هذا المنطق اللي هو بيبتدي من الدماغ وينتهي في الدماغ، إلى إن احنا بقى دخلنا العالم وظواهره ورصد الظواهر بتاعته كجزء من الموضوع، كجزء من اللي هو إيه اللي عمله روجر وفرانسيس بيكون في في في في إنجلترا. فمنطق بقى الجماعة بتوع الإسلام الحضاري اللي مواجهة ديت بيقولك إيه، إن ده جاي من عندنا. هتلاقي كلام بالنص، أنا بقول علي جمعة لسنا، هو يعني من المشهورين الآن اللي موجودين في الطيار، لكن هتلاقي الكلام ده موجود. الراجل كان عامل الرسالة بتاعته بتاعة الماجستير، تلميذ مصطفى عبد الرازق، وبعدين قلب أشعرية بعد كده، النشار، دكتور النشار، رسالة الماجستير بتاعته على الموضوع ده في في في آداب القاهرة في قسم فلسفة. فكله باني على هذه الايه الجزئية. فهو الموضوع اوسع من الاستنباط والاستقراء اللي موجودين بطريقة بقى الاحناف في بناء اصول الفقه، وطريقة الايه المتكلمين في بناء اصول الفقه. بالنسبة للأنسام، هو في في في مشكلتين هنا. المشكلة الأولى بتتلخص في الإجابة على هذا السؤال. السؤال هو أين المعنى؟ هل المعنى موجود في النص؟ وأنا بقى كجمال يعني هغطس جوه النص وطلع المعنى؟ يبقى المعنى كده رابط وكامن وموجود طول الوقت، وهنيجي يبقى كل المعاني آتيه من النص، سواء بقى النص ده مصحف ولا روايه ولا نص كلام جمال عمر ولا اي نص يعني. ولا المعنى القارئ ايضا بسياقاته بيأثر في الايه، في نوع المعنى اللي احنا مستنبطينه. فالناس اللي هي بتحاول بقى الجزء اللي هو بقى دور القارئ في تشكيل معاني النص، احنا في ثقافتنا مهملينه. القناعة اللي موجودة دلوقتي هو ايه؟ ان المعنى هو حصيلة نتاج تفاعل انا كجمال بأسئلتي وسياقاتي ونوع التحديات اللي انا بفكر فيها، والنص بسياقاته ايه ومعانيه الموجودة عبر التاريخ. نتاج التفاعل ما بين الاثنين هو ده اللي بينتج المعنى. يبقى انا لما اسئلتي تتغير، اكيد الاسئله اللي شغلاني دلوقتي هتختلف عن اسئله اللي كانت شغله الشيخ شعراوي من 30 سنه، او بتختلف عن اسئله محمد عبده من 120 سنه ولا 115 سنه، وبتختلف عن اسئله الشافعي من 1200 سنه. فهل اختلاف الأسئلة اللي شغلاني تخلي المعاني تختلف؟ أدي نقطة. النقطة الثانية، هل اختلاف خلفيتي؟ يعني أنا دلوقتي مثلا بجيب هقرأ نص لمحمد ياسين، هو كاتب مقالة هو كاتبها محمد ياسين، وهو كاتبها في أصول الدين مثلا، بس ده أول نص أنا أقرأه لمحمد ياسين وأول نص أنا أقرأه في أصول الدين، تختلف على لو انا ايه اول نص بقراه لمحمد ياسين بس انا قريت قبل كده في اصول الدين وعندي خلفيه عنه. واخد بالك؟ يعني اقصد ايه، المعنى هنا طول الوقت هو حركه بندول رايح جاي ما بين القارئ وهمومه ومشكلاته وبين المقروء وسياقاته. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل انه انا اجي اقول زي ما اقول زي سيد قطب ما بيقول لنا كده دلوقتي مثلا، هو هيسمع بقى هو من القرآن مباشرة. ودي برضو نقطة الخلاف اللي بتيجي دايما مع شادي برضو، بيقول لك ايه، انا هرجع للسان القرآن، هفهم القرآن كده هو اللي هو بيخاطبني بيه، مش هجيب بقى ايه لا اعتمد كلام المفسرين ولا المعاجم اللغوية ولا الحاجات دي كلها، انا هخش كده هو وهجيب انا لسان القرآن. هو شادي بيتناسى والدكتور طه جابر العلواني بيتناسى، ان هو بيقرأ القرآن وبيقرأ كلمات القرآن على حسب رصيد اللغوي اللي هو شكله عن اللغة العربية، بدليل ان انا لو جبت مصحف بالعربي وحطيته قدام مسلم ست سبع جدود من اهله مسلمين بس هو ما يعرفش الا الفرنساوي، هو ايه المعاني اللي هيطلع بيها من النسخه اللي هي بالعربي لو هو ما يعرفش عربي؟ يعني لابد ما دام هيحاول يخرج بالمعاني من نص مكتوب، ممكن هياخد معاني جماليه مثلا، يعني اي واحد صيني هيبص على المصحف يشوف معاني جمالية مثلا من طريقة الخط ورسمه وكتابته وكده، رموز زي ما احنا كده نشوف اي رمز من الايه من الرموز بتاعه اللغة الصينية، ماندرين ولا كانتونيز، حاجة جميلة ونرسمها لكن مش فاهم حاجة يا برضو. او ان مثلا اشعة اكس محطوطة قدامي او رسم قلب وانا لا طبيب ولا عمري شفت اشعة قبل كده ولا اعرف فيها حاجة، وما بين طبيب بقى هو ايه بيبص، احنا الاثنين واقفين هو بنبص على نفس الاشعة، المعاني اللي هتيجي عنده او هو اللي هياخدها من الاشعة والمعاني اللي هتيجي عندي، هل هي بقى نقول المعاني موجودة في الاشعة واحنا الاثنين لا، تجربتك بتأثر في الموضوع. وده جبنا لموضوع الايه الحاكمية اللي انت اثرتيه واثرته آية كمان. هو الحاكميه خلي بالك ان ده مفهوم جديد، برغم ان انت بتقولي ان هو الحاجات بتتكرر، بس هو مفهوم جديد من ناحيه ايه، يعني اقصد ابن العصر الحديث، يعني سواء كان المودودي في الهند او سيد قطب تبنى المفهوم بعد كده وبنى عليه. واحنا بنحاول نواجه حالة العجز اللي احنا فيها قدام الاستبداد الداخلي من حاكم وسلطان وأمير ومش عارف ايه، وما بين التحكم الغربي من خلال الاستعمار ومن خلال النفوذ الحضارة الغربية. يعني ما احنا وصلنا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 ان القوى الأوروبية مسيطرة على 85% من مساحة الكرة الأرضية سيطرة مباشرة، احتلال المباشر. وبعد انتهاء عملية الاحتلال المباشر احنا موجودين في مرحلة نفوذ. ومين اللي بيتحكم في أمور الكون دلوقتي؟ ما هم الجماعة الكبار اللي هم أغلبتهم برضو ايه أوروبيين وإيه وغربيين. فاحنا بنحاول نواجه هذا بالمفاهيم بقى زي مفهوم الحاكمية وزي مفهوم الربانية وزي المفاهيم اللي هي بتعمل ديت، واللي هي ايه ان احنا عندنا بقى نزعة أخلاقية هتواجه هذه المادية. مش هخش في مسألتك على السؤال عن السؤال الأخلاقي دلوقتي، خليني في حتة الحاكمية. الكلام اللي أنا كنت بقوله قبل ما الناس تيجي في سؤال الهالة برضو، هو بيحاول يعمل إنه يبقى هناك سلطة أعلى من كل البشر، هي سلطة الله سبحانه وتعالى وحاكمية الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تواجه حاكمية الله بإيه؟ بحاكمية لبشر. يبقى الناس بقى اللي تقعد تشرع وتعمل تشريعات وقوانين ديت حاكمية للبشر. الناس اللي بتعمل بقى قوانين وبتعمل لوائح وتعمل بتاع جمال عمر دوت اللي هو عامل ايه قواعد للكلام في الموضوع ده، احنا عايزين نهد. يبقى ايه الحاكمية؟ محاولة لمواجهة اي ايه اي سلطة. لكن اللي هيدقق فيكو في الكلام اللي انا كتبته عن خطاب سيد قطب، هو بيستبدل هذه السلطات بسلطته ايه؟ هو والجماعة الربانية، اللي هو الكلام اللي انت بتقولي عليه واللي اشارت اليه آية في كلامها. لانك في النهاية برضو مين اللي هيفهم النص؟ اي نص بقى، بغض النظر هو القرآن ولا الدستور ولا القانون ولا ما. النصوص دي يا جماعة ما بتتكلمش، يعني المصحف كده هوت مش هيفتح هو نفسه كده وايه وينطق ويكلمني. في النهاية لازم انسان هو اللي هيجي يقرأ ويقول ايه القرآن يقول كيت وكيت وكيت وكيت، المصحف يشير، الله سبحانه وتعالى يوجهنا. سواء انت بقى مؤمن بايه، بان القرآن كلام الله ومنزل من عند الله، ولا القرآن من تأليف النبي محمد، في النهاية برضو ايه في الحالتين النص لا يتحدث. هيبقى فهم البشر هو اللي بيستنطق الايه النص. فهم البشر ده بيتأثر بالسياق بتاعك، بيتأثر بنوع الأسئلة، بيتأثر بتجربتك، بيتأثر بمعينك في المعرفة بدليل الكلام اللي أشارت إليه أنسان برضو. طب ما هيجي أفهام مختلفة طول الوقت، مش بس عندي من فرد الفرد ده، من ده عند الفرد الواحد. انت ممكن ترجعي لكلام للشيخ محمد الغزالي السقة في مواجهته بقى اللي كان بيعملها مع خالد محمد خالد، و خالد محمد خالد كان كتب من هنا نبدأ، وهو رد عليه بقى من هنا نعلم، وكان اسمه زكى نجيب محمود كتب شروخ من الغرب، والغزالي يكتب يرد عليه على زكى نجيب محمود، وهكذا. محمد الغزالي ده هو هتلاقيه في الخمسينات بيتكلم على ضد تعليم المرأة وضد عمل المرأة وضد مش عارف ايه. هو نفسه ده هو جه في السبعينات وفي الثمانينات بقينا نتكلم على ايه بقى، كتب السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث، ويتكلم بقى على ايه ولاية المرأة ومش عارف تعليمها وبتاع توليها القضاء وتوليها الرئاسة، لكن ليست الرئاسة العليا. يعني ده داخل ايه فرد واحد في 20-30 سنة، وهكذا. اذن في النهاية برضو البشر هم الذين ينطقون ولا ينطق ايه النص، البشر هم الذين يتكلمون ولا ينطق الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف كله بيغطي على سلطته وسطوته بايه، بانه بيقول كلام هذا كلام الله، أو يقولها تاني يقول هذا هو حكم الشرع. وهكذا. مسألة الأخلاقية، وإحنا في حالة عجز، عجز مادي، يعني عجز في الواقع الإيه؟ المادي، عجز في مواجهة السلطة واستبدادها الداخلية، وعجز في مواجهة التبعية للإيه؟ للغرب. فبنحاول نعوض هذا العجز بالتعالي، التعالي اللي أنا قعدت أتكلم عليه اللي بيعمله سيد قطب ده كده، إحنا برضو بنعمله من خلال الإيه؟ الأخلاقية. ده الأوروبيين ده هم تماديين، ولاد 60 في 70، كل حاجة عندهم بيعملوها من أجل المادة، لكن إحنا بنعمل أشياء من أجل الإيه؟ الأخلاق، ومن أجل القيم النبيلة، واستعمرنا أحسن من استعمره، واحتلالنا أحسن. ما نقولش بقى استعمرنا، نقول فتحنا، إحنا ما كناش بنغزو. ويبدأ هنا نفصل الظواهر عن سياقتها التاريخية. للأسف بيعملها الجماعة اللي هم بيدافعوا عن التراث وعن الماضي وعن الأسلاف، وبيعملها برضو ناس زي كأنسام اللي هو إيه، بيحاول يقيس الوضع القديم بمقاييس الإيه؟ التجربة البشرية اللي إحنا موجود عليها الآن. يعني أنا لما أجي أحاول أفهم ظاهرة زي ظاهرة الغزو المسلمين وسيطرتهم، وان النبي ده هو امر بانه اليهود يحصل فيهم كيت وكيت وكيت، وانه المسلمين دول دخلوا غزو وقتلوا وسيطروا وخدوا الجزيه وخدوا مش عارف ايه وايه وايه وايه، كل ده ظواهر بنت التاريخ، بنت زمانها. الاشكال جاي منين بقى؟ من وجهه نظر انا الاشكال جاي انه في محاولة المواجهة مع الحداثة الغربية احنا عملنا حاجة انا بسميها عمليات الاسلمة، اللي هو ايه بقى؟ ان نحاول ان نواجه هذا الضعف امام الحضارة الغربية بالتعالي بالايه؟ بالماضي. فترسمت صورة عن الماضي مفارقة للايه؟ للتاريخ وللزمن، فيبقى رد الفعل ضدها هو برضو ايه؟ العودة. ناخد مثال، يبقى لما يجي مثلا دكتور محمد عمارة عليه رحمة الله هيتكلم على انه ايه، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هو يروح يجيبه كده المبادئ بتاعته ويجيبها ويطلعها كلها انها موجودة فين؟ عندنا، ومارسها القدماء. فيجي رد فعل ابراهيم عيسى بقى وانسام النجار يعملوا ايه؟ يوم رايحين جايبين له بقى ايه، هيجيبوله من كتب التاريخ بتاعت الطابري، مش هيروح يجيبوله من عند حد تاني. القتل والغزو هتيجي مثلا أخونا الأزهري يتكلم على إيه؟ الأزهر وعودة الأزهر وعز الأزهر بسيطرة صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس وعمل كيت وكيت وكيت وكيت، فيروح يوسف زيدان يجيب له ايه، ازاي ان صلاح الدين الايوبي ده هو اللي عمله في الفاطميين، والمجازر اللي عملها في الفاطميين بعد ما هو كان وزير عندهم يعني وقلب عليهم، وتفرقته ما بين الذكور والاناث منهم حتى يموتوا فلا ينجبوا، واللي عمله في الفقيه الفلاني، واللي عمله في يبقى في الحالتين احنا اللي بيهاجم واللي بيدافع فصلوا الظواهر عن سياقتها الايه؟ التاريخية. ويتحول قراءة الماضي والتاريخ الى مجرد مبارزة، ويظل الواقع كما ايه؟ كما هو. هدي نموذج اخر كمثال واتوقف عن الكلام، انه يجي مثلا تقوم عملية ارهابية ويقوم بها حد من الجماعات، فيطلع الشيخ الأزهري الذي يدعم الدولة ويحاول أن يواجه هذه الفتنة بأنه يتكلم عن خوارج العصر، يعني بيصف جماعات، هذه الجماعات وأفرادها وممارساتهم على أنهم إيه؟ هؤلاء هم خوارج العصر. أنا كده تركت الظاهرة اللي هي قدامي، اللي هي بنت القرن ونص الأخرانيين، ولها عوامل سياسية واجتماعية وثقافية ودينية، وتركت كل الظاهرة دي ومحاولة دراسة القوانين اللي شكلتها وبتأثر فيها، وجبت طربوش وجبت جلابيه وجبت عبايه من التراث لبستها على الايه؟ على الظاهره اللي موجوده الان، واقول عليهم خوارج العصر، واقوم بقى مستدعي كل مفردات الخوارج القديمه ولبسها على الظاهره اللي ايه؟ اللي قدام. ده بيعمل ايه بقى؟ هو ده بيبقى حل كويس، يعني خلاص يعني عملنا لهم يافطة وعلقناها على صدرهم وكده، يبقى دولت خوارج العصر زيهم زي الخوارج اللي واجههم الإمام علي، ونحرقهم حتى بالنار ونعمل فيهم السيف وهكذا. اللي بيحصل هنا إنه تظل الظاهرة فاعلة طبقا لقوانينها اللي هي اسمها الجماعات يعني، وتتحرك وتنتشر وتتوغل زي الإعلان القديم، ويظل وعينا ومعاركنا عبارة عن إيه؟ جعجعة بلا إيه؟ طحن. فكتير جدا من مجهوداتنا بتضيع في كده. إنه هلخص الكلام، إنه هناك أزمة في مواجهة الحضارة الغربية وفي مواجهة الحداثة الإيه؟ الغربية وتأثيرها. بنواجه هذه الحداثة بالتعالي بالإيه؟ بالتراث، أشكال مختلفة بقى. يعني واحد زي محمد عبده هنشوف المرة اللي جاية، والسيد أحمد خان كانوا بيحاولوا إيه؟ لا إحنا المشكلة مش في الإسلام، المشكلة في المسلمين وسوء فهمهم وعدم تعليمهم كويس، وإحنا محتاجين بقى إعادة اهتمام بالتعليم وباللغة وبإعادة تفسير وتأويلات القرآن الكريم، وإن إحنا ناخد منجزات العلم الحديثة، ويعني عايزين نحدث بقى، نعمل عملية تحديث للفكرة عند المسلمين. إنما الإسلام رائع وجميل وقد قامت به حضارة وبنت الأمة إمبراطورية به وكذا، بل المشكلة في المسلمين مش في الإسلام. الاتجاه ده مع محمد عبده والسيد أحمد خان مع كل هزيمة مساحته تقل، والمساحة الاتجاه التقليدي الاجتراري إيه؟ تتسع. حتى وصلنا مع هزيمة 67 في البلاد العربية وفي بلد زي مصر إلى إيه بقى؟ إن الطامة الكبرى جت، وانتقلنا بقى من محاولات التحديث إلى أسلمة الحداثة اللي هو أنت أشرت إليه أنسان. نشوف الحاجة بقى هم أنجزوها ونطلعها منين؟ من عندنا. شفنا هوت بقى كل الحاجات موجودة عندنا، وطلعنا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وطلعنا كل حاجة موجودة. وثيقة المدينة هي أول دستور مكتوب قبل المجنة كارت. بنفصل الظاهر كلها عن إيه؟ عن سياقاتها التاريخية. جزء بقى النوت الأخير في الموضوع، إنه اللي قام بهذا الموضوع أيضا ليس فقط المتدينين. معظم الناس اللي اتكلمت عن الهوية الحضارية كرد فعل على هزيمة 67 كانوا منهم يساريين تحولوا من أقصى اليسار إلى إيه؟ إلى اليمين. مش بس بقى مسلمين. ايه رايك بقى ان واحد من اهم الناس اللي بتدافع عن الهويه الشرقيه، هويه الشرق في مواجهه الغرب، مين بقى؟ ها في مصر انور عبد الملك، ابطي مصري، عامل الدكتوراه بتاعته في السوربون. ده من اوائل الناس اللي كتبوا سنه 68 على مواجهه الايه؟ الاستشراق ومنظوماته المعرفيه، الشغل اللي بنى عليه ادوار سعيد بعد كده في كتابه الاستشراق في سنة 78، والشغل اللي بنى عليه كثيرين حتى الآن. إذن هتلاقي بقى ماركسيين زي عبد الوهاب المسيري وزي خيرت الشاطر، ده كان في التنظيم الطليعي، مهندس في التنظيم الطليعي اللي هو بتاع الإخوان المسلمين، وعادل حسين وطارق البشري ومجموعة، والدكتورة منى أبو الفضل زوجة الدكتور طه جابر علوان، ديت تعليمها في انجلترا، استاذ علوم سياسيه في جامعه القاهره. فهم ايه؟ في مواجهه الغرب بنعود الى الهويه، الى التراث، الى الاصاله. وتم اختصار الهويه والتراث والاصاله في التجربه عند المسلمين، ادي واحده، وتم اختصارها فيما شاع من فكر عند المسلمين. بس ده موضوع ايه؟ هيخرج عن اطار جلستنا النهارده. نبتدي بقى محمد ياسين، لان احمد يوسف اتكلم قبل منه. محمد ياسين وبعد منه احمد يوسف. اتفضل. اعمل اميوت يا محمد. طب لو انت سامعني. طيب لو مش سامعني، طيب احمد يوسف اتفضل. هو عنده مشكلة في الصوت. محمد ظبط نفسه ولا ايه؟ لا لسه، اتكلم انت على ما هو يشوف بقى مشكلة الصوت. حاول تخرج وتدخل تاني يا محمد. لو المشكلة ان في وجه تاني للتعالي والاستعلاء، يعني التعالي والاستعلاء بالطراف، متهيألي دي حاجة يعني ممكن تخدم الهوية وكده يعني. لكن في مشكلة تانية بيفهمها بعض أعضاء الجماعات في التعالي والاستعلاء، إن هو بيستعلي على من حوله حتى من المؤمنين والمسلمين يعني، فبالتالي هو بيشوف نفسه هو الأفضل يعني وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هو شايف نفسه أفضل من كل من حوله، فدي بتعمل مشكلة من وجهة نظر يعني. لأن هو المفروض الداعية يكون متواضع ويدعو الناس بتواضع ويرفعهم إلى مستوى أعلى في الإيمان يعني، ما يبقاش هو فاهم إن هو المؤمن وكل من حوله، مع أنه قد يدخل قد يشاهد وهو يصلي، بس ممكن برضه يستعلي عليه ويشوف إن هو أقل منه إيمانا يعني. فحكاية الاستعلاء دي ممكن تفهم بمفهوم تاني، قد يكون مزعج اجتماعيا ومزعج لنفس. وشكرا جزيلا. شكرا لك. جرب كده يا محمد. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت بالصحة والسلام. الحقيقة الجزء ده من المقال من الفصل ده يعني مهم جدا، وهو فعلا بيبين ازاي انه صحيح يعني بين النساء إنه سيد قطب استطاع أو قدر أو حاول إنه هو يواجه توتر القرآن بإنه هو يتعالى على الواقع وعلى التاريخ، وأحيانا زي ما حضرتك بتقول على التراث نفسه يعني، من خلال إنه هو يرسم صورة كلية أو يحاول يوصل لتصور كامل عن الله والوجود والإنسان. أنا بس كنت عايز أقول إن سيد قطب كشخص كنموذج يعني مثال حي لتأثير الخطاب الإعلامي على مدار السنين في طريقة تفكيرنا وتناولنا الأفكار. إحنا مش قادرين نناقش أفكار سيد قطب بطريقة مجردة، لأن كل واحد فينا بيقرأ سيد قطب، أو يعني معظمنا بيقرأ سيد قطب من خلال الدعاية اللي عمالة تصب في أدمغتنا منذ عقود، فلا إحنا عارفين ننقده نقد مجرد، ولا احنا عارفين نستفيد منه اذا كان ثمة افادة. انا يعني لا استطيع لا اخفي طبعا اعجابي بسيد قطب كرجل دفع حياته ثمن لفكرته والفكرة اللي امن بيها، لانه هو كان المسألة كانت خلاف سياسي، ما هياش خلاف فكري يعني. وانا كل ما احب يعني اقرا كتاب في التفسير يعني أحس يعني قربني أكتر من النص القرآني، ما لقيش أكتر من الظلال، خاصة في مقدمات الصور. طبعا فكرة يعني الظلال جواه أفكار قاتلة، الحاكمية والجاهلية والأفكار دي. وأنا لما قريت الأول، ما قريت الظلال زمان كمان، كنت بس يعني بقف جدا عند الفكرة اللي حركت أكدت عليها، إن فكرة الطليعة المؤمنة دي يعني مين اللي هيحدد مين الطليعة المؤمنة، وإيه اللي هيديها الأفضلية إن هي تكون هي الطليعة المؤمنة، وإيه اللي يعصمها من الزلل، وإيه اللي يخليها هي اللي تسيطر. حضرتك سميتها هنا يعني بحييك الحقيقة يعني استبدل فئة مستبدة بفئة مستبدة أخرى، سماها بس الفئة المستبدة الثانية دي سماها فئة ربانية أو يعني أو طليعة مؤمنة أو غير ذلك. أنا شايف إن السيد قطب ضاعت فكرته بين معجب مبهور بيه وبين ناقد ناقم عليه، يعني حتى الإخوان أبعد ما يكونوا عن فكر سيد قطب أصلاً أساساً يعني. هو إذا كان هو الراجل بيقول إن هو مش مع فتح باب الاجتهاد، بمعنى إن تقعد تشوف آراء فقهية في الأحكام الفقهية المتغيرة، لأن المنظومة نفسها هو رافضها، بينما الإخوان دخلوا المنظومة علشان يعني لعبوا سياسة بالطريقة الموجودة القائمة. أنت لو بتكلم على منظومة إسلامية يعني اعمل أنت بقى أفكار جديدة. أنا بس شايف أن حركت في بداية الفصل كنت بتقول أن الظلال ثانية واحدة بتقول لي ان مرحله ان معالم على الطريق ماخوذ من حنايا ظلال القران. انا شايف ان معالم على الطريق يعني لما قريته حسيت ان هو منفصل تماما عن الظلال، يعني ما حسيتش فيه جو الظلال خالص، فاشعر ان هو مرحله منفصله عن مرحله الظلال، كان في ثلاث مراحل، يعني مرحله الاسلام الاجتماعي او التصوير الفني، ومرحله ظلال القران، ومرحله معالم في الطريق. وبحييك الحقيقة أن في صفحات قلائل قدرت يعني تلخص الفكرة المحورية اللي بيدور عليها فكر سيد قطب عليه رحمة الله. كنت عايز بس أتكلم عن موضوع لسان القرآن عند العلواني. أنا لما بقرأ الدكتور العلواني ما بحسش أنه بيقول أن لسان القرآن بمعزل عن اللغة اللي نزل بها القرآن، هو بيقول أن للقرآن لسانه الخاص اللي بيهضم اللغة الموجودة وبيتجاوزها إلى آفاق أبعد. وشكرا جزيلا. شكرا لك. هو النقطة بتاعت لسان القرآن الإشارة فيها أن أنت لكي تصل إلى لسان القرآن بتبدأ من لغتك العربية، من حصلتك العربية، يعني هي دية النقطة، أن أنت ما بتبدأش من صفحة بيضاء. ما أنا جبت المثل بتاع أن لو مسلم وقدامه نسخة بالعربي مش هيفهم منها حاجة. يبقى انت نقطة البداية هنا مش داخلين بقى على على على المصحف مباشرة، انت بتبدأ من حصيلتك اللغوية العربية. هقول لك على ملاحظة، يعني انت لما هتروح مثلا تسمع تسجيلات الشيخ طه جابر العنوان، وانا قعدت سمعت ساعات طويلة عريضة منه لانه بعد وفاته بنته رفعت كل الحاجات دي، هتلاقي هو بيصلح اللغة العربية للايه؟ للمشايخ بتوع الاوقاف اللي هم حاضرين معاه. بيصلحها على أي أساس بقى؟ على أساس نحو سيبوي. أنا أقصد إيه؟ إذن لما نيجي نتكلم على لسان القرآن لا ينعزل ولا ينفصل عن، لابد أن تبدأ من بداية. هي دي النقطة، إنه لا نأتي من فراغ. ما هي دي الخلاف والخناق اللي بنعمله مع شادي طول الوقت، لأنك أنت لما بتعمل كده يا محمد بتقيه؟ بتقوم حاطط منظومة القرآن معلقها في الهوى، فيمكن أن تسقط عليها ما تريد من إيه؟ من معاني. مش معنى كده برضو إن هنحصرها في المعجم اللغوي اللي جمعه، لأن الراجل برضو اللي جمع عمل لسان العرب ما هو كان بيجمع جمع من قبائل معينة وعلى حسب قدرته على الجمع بس أقصد إنه يظل هناك جوانب خارج النص تتفاعل مع ما سندركه من ما هو داخل النص من خلال محاولة الوصول للسان القرآن. الجزئية بتاعت أحمد يوسف قبل ما أرجع تاني على النقاط اللي أشارها أثرها محمد، تعالي السلفيين، هو الاتجاه السلفي، وأنا ممكن أنا كجمال يعني بعده من أول أحمد بن حنبل، هو محاولة رد فعل على الأسس العقلية التي بدأ يتم بناء المذاهب الفقهية على أساسها، سواء بقى كان مع أبو حنيفة أو كان مع الشافعي أو كان مع الإمام مالك أو الآخرين، ما كانت في مذاهب أخرى يعني، بس هم دولة السادة يعني، كان في مذاهب كتير عبر التاريخ يعني. هو محاولة إيه؟ إن إحنا نخرج من هذه الأسس العقلية والمبادئ الفكرية اللي بيحطوها وبتحطها المذهبية، لأن هنا إيه مشكلة الأزهري لما يجي يتعامل مع بتوع الجماعات أو بتوع السلفيين والوهابيين؟ هتلاقي مثلا الشيخ علي جمعة هو ضد الوهابية والسلفية، وهتلاقي الدكتور سعد الدين هلالي ضد الوهابية والسلفية، مع الاختلاف ما بينهم هما الاثنين يعني. إيه المشكلة؟ إنه الوهابي والسلفي بتاع عايز يخرج من المذهبية وقواعدها الفكرية ومنظوماتها الفكرية إلى اللي هو بيسميه فقه الإيه؟ الدليل. نحن نرجع للنص مباشرة. الأزهري هيقول له إيه؟ الكلمة اللي قالها أحمد يوسف مرة وإحنا قاعدين مع بعض هنا أنا بنتكلم يعني، إنه القاعدة الفقهية مبنية على مجموعة من النصوص، لأنك أنت ممكن تيجي في المرويات بتاعت أحمد بن حنبل هتلاقي في المسألة الواحدة 10-12 مروية مختلفين، يعني هو كان بيقسمها برضو على أساس أبواب الفقه يعني. فهي محاولة إلى للخروج من أسر المذهبي وقلبها. صاغ بقى تبعا ابن تيمية صاغ هذا الأمر إيه فكريا، المذهب الحنبلي يعني بأبعاد فكرية أوسع من الكلام اللي كان بيقوله أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل يعني حتى كمان ممكن بعض الناس ما تعتبروش إيه صاحب مذهب، لأنه ما أضافش مبادئ فكرية في الموضوع يعني. فالجماعات بتستكمل هذا الأمر. الوهابيين كانوا بيحاولوا يحاربوا البدعة، واللي جم بعد كده من الجماعات. بس خلي بالك برضو الفرق ما بين الحركة الوهابية وبين فكر الجماعات بيجي في مفصل رشيد رضا. رشيد رضا هو اللي عمل الكونكشن ده، عمل النقلة دي. ليه؟ لأن برضو الوهابية يا جماعة على قد ما هي كده وبتحاول تحارب البدعة وتحاول تحارب اللي هو المتصوفة وتحارب الشيعة وتحارب كل الناس اللي هو بيشوفوا بأهل بدعة، هم برضو يخضعون للحاكم، وإن إيه اختيار الحاكم يقطع الإيه الخلاف. يبقى الوهابية برضو والسلفية زي ما انتم بتشوفها في الاتجاهات اللي هي السلفية اللي بيسموها السلفية العلمية، يعني ما يبقوش ضد الإيه ضد السلطة على وجه السلطة. مين بقى اللي عمل القلبة بتاعت إنه هو برضو فقه الدليل؟ بس هنا بقى انت بتواجه السلطة بقى، سواء كانت السلطة دي الحاكم المستبد في الداخل أو إيه سلطة الغرب. النقلة دي هي المفصل ده اللي عمله رشيد رضا. ولذلك حسن البنا والمجموعات دي كلها، ما هي يعني حسن البنا ذاته كان بيحاول يستكمل المنار بعد وفاة رشيد رضا. هنا أصبحت بقى المواجهة المذهبية يا محمد ضد المنظومة المؤسسية بتاعة الأزهر، اللي هي مؤسسات هم بيشوفوها بقى إيه فقهاء السلطان والذين يدعمون الحكم، إن أصبحت هنا فقه الدليل موجه ضد السلطة ذاتها، لأنها أصبحت سلطة. عشان يعمل ده يا أحمد يا يوسف لازم يعمل إيه بقى؟ يحول هذا الحاكم إلى إيه؟ إلى حاكم لا يحكم بما إيه؟ بما أنزل الله. لأن المنظومة الفقهية في المذاهب اللي فاتت إيه؟ أنت هتسمع السلطان أو الأمير ولو جلد ظهرك، ولو جلد ظهرك. ليه يا عم؟ علشان ممكن في القيام أو الثورة أو الخروج على الحاكم تحدث فتنة إيه؟ أكبر. عند الجماعات وعند بقى الخطاب بتاع سيد قطب اللي هو تحول بقى ان هو يبقى المنافس الحركي مش بس تحت التنظيم الخاص في داخل الاخوان المسلمين. الجماعات بقى اللي تولدت وانشقت على الاخوان المسلمين في السبعينات، يعني في في في في في الفتره الجماعه الاسلاميه والجهاد والجماعات دي كلها، ما هي قايمه على حته بقى انه ايه الحاكم ذاته ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاسقون والظالمون. وتحولت الحاكمية وكلمة حكم اللي أنا كنت شرحت قبل اللقاء قبل البداية يعني مع هالة، على هقول تاني برضو عشان الناس اللي ما سمعتهاش وأختم بيها، إن كلمة حكم حتى في سياق الآيات لما تاخد المقاطع بتاعتها الآيات الوحدة على بعضها كده، هي الحكم هي الفصل بين المتخاصمين. يعني ايه؟ زي بالظبط كده انا اختلف انا ومحمد ونحكم ما بيننا انسان، يبقى احنا اللي بنختار الحكم، اللي هي عمليه التحكيم زي القضاء العرفي اللي ما زال موجود في الريف وموجود في الصعيد. لكن ولذلك كان بيسمى، ما كانش يسمى حاكم المؤمنين ولا حاكم المسلمين، كان يسمى ايه امير المؤمنين. عمر بن الخطاب امير المؤمنين، كلمة الإمارة هي اللي بتاعنا الحكم بالمعنى السياسي أو المعنى الواسع ده. وفي الآية أصلا كمان في هذا السياق يقول لك إيه، بيخير النبي أن يحكم بينهم أو يعرض عنه. يبقى هنا حتى كمان الحكم بمعنى القضاء، لو قلنا كمان بمعنى القضاء مش هنقول بمعنى الحكم العرفي، لأن الفرق ما بين الحكم بمعنى القضاء الآن والحكم العرفي ان الحكم في القضاء ملزم. يعني انا ما بروحش اختار القاضي، انا ما بروحش اختار في المحكمه، ما بروحش اختار القاضي. انما الحكم العرفي انا ممكن انا ومحمد نختار حد نحكمه بينا، وممكن حكمه ما يعجبناش ونسيبه ونمشي وندور على حد تاني. فهو بقى لما يجي بقى المودودي وبعد منه قطب يبنوا بقى ايه، ان الحكم او الحاكميه هنا اللي هي بقى بالمعنى السياسي العام، ومعنى بقى الدستور ان بقى حتى كمان لما يجي بقى برلمان ولا جمعية تشريعية ولا دستور يحط قواعد للناس تمشي عليه، يبقى ده برضو ايه، اخذ الحاكمية من الله. فكلمة الحكم هنا نقلنا اللفظة باستخداماتها المعاصرة واسقطناها على الايه، على التداول والاستخدام الماضي. البعد الثاني اللي عمله المودودي ان الايات اصلا كانت موجهه وبتخاطب اليهود، فاصبحت ايه، جعلناها تخاطب برضو الايه، المسلمين. ما هو كل دي ابعاد بقى بنت العصر الحديث، بنت الوقت، بنت القرن العشرين في المواجهات. في نقطه كان اشار اليها احمد يوسف قبل كده وانا نسيت اعلق عليها، لمساله سيد المودودي. يعني هو الكلام طبعا كان في مواجهات ما بين الهندوس وما بين المسلمين، وفي محاوله تمايز بيعملها المودودي وكعملها منه قبل كده محمد اقبال، ان المسلمين يعني ايه يتميزوا عن غيرهم، وانه لا بدون حكومه اسلاميه هيضيع الدين وهكذا. لكن الحاكميه عند المودودي مش بنت ان هو دخل تم اعتقاله وتعذيبه جوه السجن، وبعدين هو عمل الحاكمية وبعد كده كونت الجاهلية بتاعت القرن العشرين، والجاهلية بتاعت سيد قطب ومحمد قطب. انه اذا احنا قلنا ان تحول خطاب سيد قطب نتج من تجربة الاعتقال والتعذيب، وان لو ما كانش فيه اعتقال وما كانش فيه تعذيب ما كانش هيبقى فيه جاهلية المجتمع وتكفيره وهكذا. طب تفسرها ازاي عند المودودي؟ هو ده كانت المقارنة، انا ما بقولش المودودي، بدرسها بشكل دقيق. يعني بقول ان البذور موجودة في الخطاب من البداية، لكن هو اللي حصل ترتيب اولويات، ان هو كان مركز على مسألة العدل في العدالة الاجتماعية في الاسلام وعلى اخره كده، وبعدين بقى مع المواجهة مع ضباط يوليو تقدمت مسألة الايه، التوحيد عن مسألة العدل. وهي نتيجة العملية اللي أشار إليها محمد برضو، إنه إزاي إحنا بقى هنتكلم عن مجتمع مسلم ونتكلم عن نظم إسلامية والمنظومة كلها خربانة، أنا ما أتكلمنيش بقى على الاجتهادات في الفقه، لازم نرجع المجتمع لإيه، لحظيرة الإيمان الأول، ونكون هذه المجموعة الربانية والفئة التي ستقود. يبقى كأنه هو بيعمل برضو إيه، تنظيم الضباط الأحرار، بيعمله هو تنظيم، هيكون هو المجموعة الربانية دي. في جزئية برضو خاصة بالمعالم ذكرها محمد ياسين، أجزاء معالم على طريق متاخدة من الظلال، متاخدة أجزاء بال بال بال بالحتة، بس هي دلالتها مع بعضها. يعني أنت بالضبط كده لما يكون في بازل وتاخد اجزاء منها، هي في وسط الصوره كلها لها معنى، لما تفصلها بقى وتعيد تركيبها تاني بتاخد معنى تاني. ولذلك انت ما حسيتش بالديت في داخل الظلال، لانك انت بتقرا ايه 4000 صفحه مثلا في الظلال. المعالم في الطريق اللي بنتكلم على 200 صفحه تم السياق، بس هي مستله، مش مجرد افكار وقعد صياغتها، لا ده مستله كايه، كنصوص من الظلال مع بعضها، بس تجمعها مع بعضها ده بعد ايه تاني مختلف عن انها تكون متناثره في الظلال. نقطتك الاساسيه وانا بتفق معاها طبعا، انه هي ديت برضو مشكله مش في التعامل مع سيد قطب، ما انا بقول التعامل مع كل ظواهرنا، احنا لا نتعامل مع الظواهر على حسب قوانينها. يعني اهو هتلاقي واحد صحفي مشهور قاعد ليل ونهار يكتب عن سيد قطب، وهو أصبح بقى وزير ثقافة، وكتب ثلاث كتب عن سيد قطب عشان يقول لك ان سيد قطب ده ملوش قيمه، ان سيد قطب ده ملوش تاثير. طب يعني هو سيد قطب ملوش قيمه ولا له تاثير وانت تقعد تكتب ثلاث كتب وعشر 15 سنه شغال على واحد ملوش قيمه؟ ما هو ده بقى بتحول خصمك لمجرد ان خصمك تحوله ايه، لشخصيه كرتون ذات بعد واحد، كله بقى بيحاول خصومه لكده. وده اللي بيأثر بقى انه يظل خطاب سيد قطب موجود ويظل خطاب سيد قطب منتشر، وكل الكلام اللي بيتوجه لنقد خطاب سيد قطب يبقى قشر على السطح ويتم الظاهرة التانية. هو ده اللي انا بحاول اشير اليه، ان احنا تعاملنا مع الظواهر لا نتعامل معها على حسب ما هي وعلى حسب منطقها وعلى حسب القوانين الحاكمة لها. بنروح نحاكم سيد قطب طبقا ليه بقى، انا ميال للاتجاه الفلاني وضد الاخوان واعمل مش عارف ايه فاقعد اسقط عليها وخلاص. ده بيخلي الظاهرة التانية زي ما هي موجودة وفاعلة، وانت يبقى كل معاركك هي عبارة عن ايه، ماسك سيف من كرتون وعمال تحارب في طوحين الهوى وانت مفكر نفسك بتحارب الاعداء. فده مش مع سيد قطب بس، مع كل الظواهر بتاعتنا، سواء كنا بقى في نقدنا للغرب او في علاقتنا باسرائيل او في مش علاقتنا يعني صراعنا مع اسرائيل او في علاقتنا مع الماضي والتراث او علاقتنا مع الحضارة الغربية، برضو بنحولها الى ايه، الشيطانة اللي هي ديت. فيظل واقعنا كما هو، ونظل احنا مجرد ناس قاعدة في مقاعد المتفرجين تعلق على الأحداث الجارية وتعلق على الآخرين الذين يتحكمون في مصائرنا وإحنا متفرجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأنا رئي ناشف من الكلام، ومحمود عماد جاي يخش بعد الهنا بسنة. طيب لو في أي أسئلة أخيرة علشان سماء اتفضلي. سماء كتبت انه الدكتورة هبة عزت رؤوف هي اللي انا كنت اقصدها يعني في الكلام بتاعي. ايوه ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله كل سنه. انا كنت عاوز اكد على نقطه استبدال منهج مستبد بمنهج مستبد اخر، ودايما بفتكر بدء الخطب اياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في سياق معين الخطاب ده نفسه بيكون بدعة، يعني في بداية انتشاره هو في حد ذاته بدعة. فأنا زمان كنت متصورة إن الخطابات دي هي خطابات فكرية اجتماعية لها أسس يعني، لكن بتجد مع الوقت إنه هي مجرد أدوات سياسية، وكأنه حتى أنا كنت ماسكة الفترة من التلاتينات أربعينات خمسينات، في الفترة دي تجد انه الخطاب ده هو فقط خطاب يحاول بقدر الامكان ان هو الصوت راح تقريبا، الانترنت فصل عند سماء. طيب لو حد عنده سؤال تاني على ما هي ترجع بقى علشان اهلا بالمعارك. ده انا قعدت اتكلم مده يا جماعه علشان اقلب الموضوعات، فين الخناق تقريبا. شادي طيب هسكت انا بقى كده، اتفضل يا شادي. يا استاذ كمال، اهلا بالساده المستمعين والاصدقاء. بالنسبه لسيد قطب، يعني انا حاسس ان التحول اللي حدث له ما كانش في نيام السجن بس، يعني كان انا اعتقد ان هو من اول وصوله لامريكا واثناء وفاه حسن البنا، يعني اعتقد هو كتب الكلام ده وحدث انتشاء بوفاه حسن البنا، فهو يعني هنا بدء التحول اللي حصل له. اعتقد يعني ان هو كان عنده نزعه اللي هي العروبيه الاسلاميه موجوده، بس تقريبا صحيت في هذا الوقت فحصل له التحول اللي حدث ده. زائد موضوع السجن برضو، انه كتب في ظاهر القرآن وهو موجود في داخل السجن، وطبعا لا شك ان سيد قطب كان مفكر، اتفقنا واختلفنا معاه، وكان مفكر كان بيكتب كتب وكان معروف من قبل الثورة وكان وزير وكان يعني والخلاف اللي كان معاه كان خلاف سياسي، فهو تم بغض النظر عن أفكاره تم ظلمه بسجنه وكده، وهو واجه تلك التحديات وكتب في ظلال القرآن وهو في ظلال الزنزانة يعني. فطبعا لازم نقرأ، وإحنا بنقرأ الكتاب نستشعر هذا الظلم الواقع عليه وما حدث له. بس طبعا هناك أفكار كثير يعني لا نتفق معاه فيها. فكرة عزل المسلمين أو عزل، يعني هل سيد قطب كتب مثلا إن هو عشان يجمع الإنسانية مثلا؟ لا، هو كان بيحاول يعزل ويفصل ما بين المسلم وبين غير المسلم، وفي نفس الوقت برضو كان عنده أفكار معينة عن العدالة والكلام ده كله، كان هو عاوز يعني يبصها من خلال كتاباته الدينية، وإن كانت هي كانت موجودة عنده من قبل ما يبقى إسلامي يعني، هي كانت موجودة عنده أساسا من قبل، فهو صاغها بس بطريقة إيه، بطريقة دينية يعني. بالنسبة للموضوع العقيدة أو التوحيد، وإن هو يوصف المجتمع إن هو لازم يقوم على العقيدة، يعني هو المفترض إن المجتمعات بتقوم على السلوك أو على الأخلاقيات أو على الحريات، إنما حتة العقيدة دي يعني ده برضو يعتبر إقصاء، يعني فكر إقصاء شوية نوعا ما. الانتقائية برضو في طرفه، وارجع برضو دي نقطة سيد قطب، في نقطتين عايز اتكلم عليهم تانيين، اللي هو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون. هنا الحكم بما أنزل الله، الحكم هنا يعني أنا معاك في التفسير اللي حضرتك قلتها زمان، بس بضيف عليها أن الحكم من الحكمة برضو، يعني في هناك من يقول أن الحكم من الحكمة، والحكمة هي إيه؟ أن أنت تربط عناصر ببعضها، اللي هو العقل اللي بيعملها، ان انت تربط ظواهر معينه ببعضها البعض بحيث ان انت تخرج بنسق متكامل، فهي دي الحكمه يعني. فنقدر نقول والله هو الحق، والحق ياتي من العقل، فنقدر نقول ان الحكم بما انزل الله هو الحكم بما اوحاه العقل الانساني. أما النقطة الثالثة والأخيرة اللي عايز أتكلم فيها هو لسان القرآن. لسان القرآن، لا أحد يزعم أن لسان القرآن مختلف عن اللغة العربية، وإحنا بنقول أن لسان القرآن زي ما الدكتور محمد حدد أنه هو فعلا لسان خاص متفرد، نص متفرد مكتوب بلغة رمزية فيها ظاهر وفيها باطن، يكاد يكون الباطن أغلب فيها، ولكن لها مدلولات مختلفة عن المدلولات الظاهرية بتاعت اللغة العربية بتاعتنا، بدليل إن هناك آيات كثيرة لا نفهمها بظاهرها. فتحس إن في القرآن لغة مخصوصة إحنا عاوزين نفك شفرتها، فحتة إن إحنا نحكم قواعد اللغة العربية بالقرآن على القرآن، هو ده خطأ يعني، خطأ حتى في اللسانيات، ان انت في نص متفرد جاي من قديم الأزل وانت عاوز تحكم عليه قواعد وضعت بعده ومعاجم وضعت بعده، ولم تكن وكانت في ذهنهم حين وضعوها، كان في ذهنهم القرآن حين وضعوها، فإذا القواعد التي وضعت والمعاجم وضعت للتأثير على هذا النص سواء بالسلب سواء بالإيجاب. فإذا احنا لازم واحنا بندرس اي نص لازم ندرسه دراسه مجرده عن الحاجات دي، هل ننحي اللغه العربيه جانبا تماما؟ لا، احنا بنقول نسبيا هناك في تغير نسبي موجود في القواعد وفي الايه وفي دلالات المعاني الكلمات. وحتى في يعني انا حتى كنت في ذهن النهارده بفكر فيها، يعني كنت دايما الناس بتكتب المعجم المفهرس لكلمات القران، طيب يعني ما فيش حد فكر ان يكتب المعجم التصاريف اللي في القران، يعني مثلا في القرآن هدي مثلا بسيط، يعني مثلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، وكان بيوصف المقسطون إن هم الكويسين والقاسطون هم اللي وحشين، فإذا إذا إذا الألف بتعمل مفعولها في الكلمة، غير اللغة العربية. يعني دي أنا ما شفتهاش في اللغة العربية. وهتجد مثلا المنفقون غير المنافقون، المنفقون كويسين، المنافقون عشان وضع الألف بس حول الكلمة. فهل الأوزان والتصاريف دي الموسيقية دي اللي في القرآن هل ملهاش أثر؟ يعني أنا شايف ليها أثر، وعندي أكثر من 100 دليل على أن التصاريف ليها أثر في القرآن، الوزن الموسيقي في القرآن ليها أثر، ليها أثر في تغيير المعنى. فالقرآن فعلا محتاج دراسة، إنما يعني تنحية دراسته بأن هو مثلا كتاب مثلا كان في عصر معين أو بقواعد اللغة العربية، فده بيخلينا إن احنا ما نفكرش وما نتدبرش النص مرة تانية، بيغلق باب الاجتهاد. بس أشكرك يا أستاذ جمال. شكري ليك. روح بقى أشوف محمد أحمد غانم بيغني لك، فرحان هو بالكلام اللي انت قلته. هنسمع سامة تاني لما تحاول تفتح الميكروفون بتاعها. بس في حتة برضو قالها شادي، هو سيد قطب ما كانش وزير ولا حاجة، يعني هو كان موظف في التربية والتعليم، ووصل يعني لمرتبة عالية في الوزارة وبعتوه بعثة. يعني هو كان جاي أمريكا على حساب الوزارة يدرس نظم التربية والتعليم هنا. يعني اتفضلي. تمام. أنا كنت بتكلم على فكرة خطاب البدع والمحدثات وكذا، وكنت بشوف إن هو يعني إيه رد فعل على مظاهر الاستعمار، في حين إن هو لم يتم التأسيس له على المستوى الفكري. هو في حد ذاته لو رصدته هتلاقيه قبله ما كانش فيه خطاب، فهو كان خطاب بدعي بشكل ما. رد فعل على انتشار طبعا التصوف. وحتى انا بذكر نقطة جميلة جدا اشيرت، يعني نابليون كان في وقت من الاوقات كان بيدي فلوس، بيزود الموالد، تقريبا الموالد الشعبية او كذا، بالاموال لاسباب معينة. فكان بالنسبة للناس البسيطة يقولوا يا جماعة ده نابليون اصلا، ده يعدي لهنا ويا فرحنا وساعدنا وكذا. وفي الناحية التانية اللي هي المتعلقة بالجانب الإسلامي السياسي اللي هنسميه سياسي في الوقت ده، إنه هو بقى مجرم ويجب محاربته على أساس أنه مستبد ومستعمر ومحتل. ففي سياق معين تجد إن التيار ده هو أو الخطاب ده بطريقة ما هو بيعبر عن وجوده من خلال محاربة السلطة، بأنه بيدخل في صراع، بس مش صراع مباشر، هو صراع مكتوم. يعني هو بيتنفس القيادة من خلال توغل مع الجموع، مع الشعب، مع الناس، فبيستدعي الصور دي. السؤال بالنسبة لي هو امتى حصل الانتقال من محاربة العدو الخارجي، واللي هو بالمناسبة مش بس خطاب الدين، يعني حتى على مستوى الأحزاب السياسية في الوقت ده كان معظمها تيارات وطنية سلطوية. الوفد الأحرار الدستوريين، مصر الفتاة، دائما ما فيش خطاب ثوري موجه ضد السلطه. امتى انتقل الخطاب ده من محاربه العدو والمحتل الى محاربه الداخل وتمثل في الخطاب الديني؟ دي بالنسبه لي يعني رشيد رضا مش قادر افهم على الواقع، في الواقع العملي ايه اللي حصل خلى التوجه ده يبتدي يظهر في الخطاب ويتحول بقى فيما بعد بقى رشيد رضا سيد قطب والاخوان المسلمين جماعات اسلاميه لغاية يومنا هذا. شكرا لك. هو في يعني أنا ما فكرتش في الموضوع بالدقة فيه، بس عندي مجموعة ملامح له، إنه أصل في مراحل. ما هو الخطاب مثلا هتجدي الكواكبي ما هو كاتب طبائع الاستبداد، هو كله يعني ضد السلطة، بس هو كان في ذهن وقته برضو إيه السلطة اللي هي الدولة العثمانية، لأن طبعا الشام ظل لحد بداية القرن العشرين مسيطر عليه من قبل الإيه الدولة العثمانية، في حين حتى الشام كانوا بيهربوا من ظلال الدولة العثمانية ويجوا بلد زي مصر في ظل الاحتلال الإنجليزي، أو في ظل مصر الخديوية أيام إسماعيل يعني. فالخطاب موجود طول الوقت كخطاب، ونقدر نقول مثلا الأفغاني برضو عمل كده. النقلة اللي انت بتتكلمي عليها بقى حصلت فكريا مع رشيد رضا في وقت الدعوة الوهابية في السعودية، وخصوصا مع بداية سيطرة الوهابيين على نجد. السيطرة التي استطاعت إنها تنتشر بعد الحرب العالمية الأولى وتسيطر كمان على الحجاز. فنجاح الوهابيين في السيطرة على الحجاز، وليه الموضوع ده كان موحي ومغري؟ مش مغري بس لسيد لرشيد رضا، مغري لحسن البنا ذاته. وكلمة الإخوان المسلمين ديت معمولة برضو على نسق الإخوان في السعودية، كانوا بيسموا الإخوان. إنه نجد كانت الأفقر اقتصاديا والأفقر معرفيا مقارنة بالحجاز. الحجاز بقى اللي فيه مكة والمدينة والطائف، الشريف حسين وأولاده، وكانت المنطقة الحجاز طول الوقت يعني مرتاحة اقتصاديا أكتر من منطقة نجد، سواء كان بقى في ظل المماليك وبعد كده العثمانيين، وحتى في ظل دولة محمد علي اللي سيطرت على أجزاء في الحجاز وكده. اللي حصل هنا بقى أن المنطقة الأفقر معرفيا والأفقر اقتصاديا هم اللي نجحوا، هم اللي سيطروا. يعني عشان أوري لك مثلا الفقر اللي ده، السلطان عبد العزيز ده اللي هو أصبح بقى سلطان نجد وبعد كده سلطان على الحجاز كمان، كان عشان مثلا يبعت تلغراف يروح الكويت، يروح من الدرعية ولا من الرياض ولا من المنطقة اللي هم ساكنين فيها ديت في عشان يبعت تلغراف. فدولة هم استطاعوا ان هم ايه يسيطروا بقى على يبقى هنا تم ارجاع الانتصار هنا لقوة العقيدة، مش بقى بالدبابات ولا بالمدافع ولا بالصواريخ ولا بتاع، لان الحجاز كانت افضل من الموضوع ده من اهل نجد. هنا العقيده، لا اله الا الله، ويعني مزحه يعني على الموضوع. لما دخلوا بقى الوهابيين وسيطروا على الحجاز، جت بقى الفكره، طيب دلوقتي هل ناخد غنائم؟ يعني هل بقى دلوقتي ايه القصور والنساء والحاجات ديت؟ لانه طبعا فكرهم فكر ايه تقليدي، جايب الـ الـ الـ الافكار التقليديه اللي موجوده في الفقه. فهل نقدر بقى ناخد غنائم؟ بس طبعا السلطان عبد العزيز الذي اصبح بقى الملك عبد العزيز بعد كده، بعد ما استطاع ان هو يزيل الشريف حسين واولاده كلهم وسيطرتهم من على الحجاز، كان ذكي شويه، وهو افتكر الدرس اللي حصل في تجربة محمد علي، فكان يعني ايه متهادي. انا دخلت في تفسير الظاهرة اكتر من الاجابة على سؤالك، بس هو ايه المفصل ده من بعد الحرب العالمية الاولى وسيطرة الدولة، وبعد كده بقى تتابعت بقى الغاء الخلافة، اولا الفصل ما بين السلطنة والخلافة سنة 22 في تركيا، اللي هل له كتير بقى من العرب، انه هنا بقى هيبقى ايه الخليفة لكل المسلمين على مستوى العالم، لكن السلطنة كل منطقة بقى العرب يبقى لهم سلطانهم والاتراك لهم سلطانهم وهكذا. وبعدين الغاء الخلافة ذاتها سنة ايه 24، هنا بقى الصدمة الكبيرة. يعني تقدر تقولي بقى التحولات ديت اخونا رشيد رضا عاشها، محمد عبده ما عاشهاش. ربما لو محمد عبده عاش لحد التجربة دي كان هو برضو ايه يتحول للتفكير للأفكار دي. فده أنا بعتبر ده مفصل، سواء كان على مستوى الفكرة أو على مستوى الحركة، بدأ يتكون هنا. وبداياته بادي من 1912. في 1912 الحاجة الغريبة أن بعد موسم الحج في 1912، لأن السعوديين آل سعود شغالين على الموضوع ده من البداية، هتجدوا يا جماعة مقالات للأمير فيصل اللي هو بقى الملك فيصل بعد كده منشورة في الهلال، كان بيكتب وبيبعت حاجات، طبعا حاجات قليلة جدا على مسافة طويلة يعني. بس رشيد رضا كان وتعاونه مع الوهابيين ومحاولة بقى إيه نشر الفكرة دي في مواجهة المؤسسة الأزهرية التقليدية. وفي كتاب كامل رشيد رضا مجمع مقالاته في المنار كلها على ايه عمليه التجديد داخل الازهر، وبيعتمد طبعا على كلام محمد عبده، بس هو بيضيف من عنده هو ايه كلام كتير جدا جدا جدا. اذا اجابه على سؤالك، انا بعتبر انه الفتره دي، انا نسيت اقول بس 1912 تكونت الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة في مصر، وتكونت في أندونيسيا في نفس الوقت برضو، مش فاكر المحمدية ولا نهضة العلماء اللي تكونت، تقريبا المحمدية 1912 برضو. يعني ناس بتلتقي في الحج وتعود تكون الظاهرة الثانية، ترجعوا لها برضو سنة 1926، لأن دلوقتي مع سيطرة ابن عبد العزيز على الحجاز طبعا اتلغت الايه، انتهت الخلافة العثمانية، ايه بقى وضع مصر؟ وكان في الوقت ده صراع على، طيب الخلافة اتلغت في تركيا بقى ممكن مين يبقى خليفة؟ فكان في ناس عايزين يعملوا الملك فؤاد يبقى هو خليفة المسلمين، وناس عايزين يعملوا الشريف حسين وهكذا يبقى خليفة المسلمين. وفي فالملك عبد العزيز بعد كده اللي هو بقى السلطان عبد العزيز وقتها يعني سنة 26 عمل مؤتمر في موسم الحج سنة 26، ودعا بعت رسائل لأنه مش عايز يعمل اللي حصل في القرن 19. فبيقول إيه بقى، طيب أنتوا رأيكوا إيه، نعمل إيه في المناطق الإيه المقدسة؟ خلي بالك هنا البترول لسه ما ظهرش على الساحة والحاجات دي، كل ده كان آل سعود دلت بياخدوا خزائن فلوس من الإنجليز يعني مساعدة عشان الأكل والشرب والبتاع ده، وكانت فيه التكية المصرية في الحجاز تقعد تعمل أكل، يعني المحمل اللي بيخرج من مصر ده وكسوة الكعبة بتخرج من مصر من أيام المماليك لحد سنة 61 لما بقى السعوديين هم يعني في الخلافات اللي حصلت بيننا وبينهم يعني بقى يتعامل من هنا. نقطتي برضو انه ايه، هنا المفصل بتاع التغيير، وهنا بقى دخلت حتة مواجهة البدعة، والبدعة هنا بقى تشمل يعني الاتجاه السلفي الوهابي ضد التصوف وضد الشيعة وضد الأفكار ديت كلها. بس انت لما تشوفي بقى فكرة الإسلام السياسي هي بتقرب من الفكرة الشيعية أصلا، وده يجيبك بقى للخط بتاع الأفغاني محمد إقبال، رشيد رضا المودودي، سيد قطب، وحسن البنا يعني تنظيميا وكده. هنا ده الاتجاه ده بيقرب من الفكرة الشيعية. الفكرة الشيعية هي ايه؟ انه المسألة السياسية في الخطاب الشيعي أصل من الأصول، يعني إيه؟ معرفة الإمام، إمام هذا الزمان أصل من أصول الدين عند الخطاب الشيعي. عند المسلمين السنة منظومتهم كلها في الغالب كانت المسألة السياسية من الفروع، ليست من الأصول، من أصول الدين، من الفروع. الاتجاه بقى بتاع الأفغاني بيحاول بقى وحدة المسلمين، بيرتفع على الخلافات بين السنة والشيعة عشان احنا عايزين نوحد السنة والشيعة في مواجهة الخطر الايه الغربي. من هنا بقى ايه، واعتصموا بحبل الله ايه جميعا ولا تفرقوا. فهنا نخرج من المذهبية ونعود الى الكتاب تحديدا القرآن، وحتى المرويات اللي منسوبة للنبي هنتغاضى عنها بصورة او باخرى. لكن عند رشيد رضا ما وصلتش ايه الى الجزئيه دي، لانه برضو سلفي يعني حاول يمزج ما بين الاتجاه الحنبلي، افكار ابن تيميه، ابن القيم الجوزيه والاخره، مع منتجات العلم الحديث في مجال الكيمياء والفيزياء والاحياء والحاجات ديت، هي ديت الصبغه الجديده اللي عملت الاسلام السياسي. وديت ازمه التعليم المدني الحكومي الحديث، وليست أزمة التعليم الديني التقليدي. هي بقت أزمة التعليم الديني التقليدي لما بدأنا في الأزهر عملنا بقى كليات هندسة وزراعة وطب بيجي هنا إن الإجابات القديمة بتقف قدامها مشكلة، وإزاي بقى تمزج ما بين الحقائق اللي أنت بتدركها في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الهندسة وبعلوم فالوصفة الجديدة، الرسبي الجديدة، ان احنا ايه نجمع ما بين دراسة كتاب الله المسطور وكتاب الله الايه المنظور، لكن لا نأخذ من الغرب الفلسفة. وفي اتجاه بقى نشأ في السبعينات في السعودية من مجموعة جدا اللي هي عايزة بقى تعمل بقى نظم تربية إسلامية، فنعمل بقى مناهج ونظم تربية منفصلة عن يعني كل الأمور اللي هي بقى في العلوم بتاعة العلوم الاجتماعية وعلم النفس والسياسة اللي هي العلوم اللي احنا بنسميها علوم نظرية ديت، لا نبقى مرجعيتها من عندنا بقى، مرجعيتها من هويتنا، مرجعيتها من. وهذه المجموعة كونت في السعودية، قبله بقى في السعودية ومع الثورة الإيرانية في إيران السعودية صرفت فلوس كتيرة جدا على الاتجاهات ديت، فمنها بقى المركز العالمي للفكر الإسلامي اللي اتكون في في في في فيرجينيا وفي واشنطن، والفروع بتاعته اللي اتعملت بقى في القاهرة وفي الأردن والحاجات دي كلها. فنمت بقى يعني مع كل هزيمة يا سماء هذا الاتجاه ايه، لان احنا عايزين نبقى فيه فاعلية هنا، عايزين يبقى فيه حركة. هي نفس الموقف، مش نفسه بالتقريب يعني، بس نفس الموقف بتاع ابن تيمية، انه انت ايه عندك خطر جاي من الصليبيين وخطر جاي من المغول وعايز وحدة الناس، ففكرة بقى التكايا والصوفية والصبر على البلاء وانتظار مش عارف ايه، وانت عايز تحرك الايه الجماهير في مواجهة. فهنا بقى عايزين حتة تعبئة وتجنيد وحشد لمجاهة الخطر الايه الغرب، فحتى لو تقاعست الايه السلطة. محمود بقى ويكون ده اخر حاجة بقى، لان انا الحقيقة تعبت من الكلام. مساء الخير يا جماعة، لسه طالع بقى من الزن بتاع الدكتور السنين ده. فانا كنت عايز اسألك الحقيقة، انت كنت بتشير دايما انه متأثر بالكتابة الاشعرية او بالافكار الاشعرية، وذكرت ان التأثره بالفكر الاشعري ان هو اصلا بيقيد للعقل وبيبدع المخالف. ده انت بتقول ان الفكر الاشعري كده يعني، فالحقيقة انا استغربت من هذا التعبير يعني، ومعرفش انت كنت تقصد الاشعري ولا كنت تقصد السلفي، وده خطأ مطبعي يعني. انت قصدك على تأثر سيد قطب يعني؟ اه ما هو سيد قطب للاسف يعني على كل محاولاته لإعادة رسم منظومة الافكار بتاع اللي هي حول المعتقدات يعني الله والانسان والكون، هو لم يخرج عن المنظومة الأشعرية، خرج عنها في بعض أجزاء صغيرة، لكن ظلت هذه المنظومة ببنيتها الأساسية اللي هي قايمة على إيه برضو المنظومة الأشعرية. المنظومة هو ده اللي أنا استغربت له يعني، إيه اللي قصدك بين المنظومة الأشعرية مبنية على بقولها المنظومة الأشعرية قايمة على إنه الهرم، هرم المعتقدات، هرم أو مثلث، رأس الهرم هو الله، تصورنا على الله مش كده، والقاعدة بتاعة المثلث أو الهرم ده هي إيه الإنسان والكون. فالمنظومة الأشعرية بنت على إنه الفاعلية في الوجود لله، فعلية مطلقة لله. طيب وحركة إيدي اللي أنا بعملها إيدي دلوقتي، لأن إيه الله سبحانه وتعالى يخلقنا وإيه وما نفعل، يبقى حركة إيدي دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها إزاي، وأنا اللي اكتسبت فعلها. يبقى إذن الإنسان ليس هو الفاعل على الحقيقة ولكن الله الفاعل. طب يا سيدي ما أنا اللي بحرك إيدي هو، فيقول لك إيه أنت دلوقتي نويت أن أنت تحرك إيدك، لكن خروج الإشارة من المخ للأعصاب للعضلة لتحركها لتوفيق ان انت تحرك ايدك، كل ده من الله سبحانه وتعالى، انت اكتسبت الفعل. يبقى يبقى يبقى المنظومة الأشعرية قايمة على انه ايه الفاعل على الحقيقة هو الله، يبقى لا قانون في الوجود حاكم بحكم الضرورة سواء في ظاهر الكون يعني او في الاجتماع الانساني، ولا خلق ولا فعل الانسان لايه لعمل، وإحنا مكتسبين لإيه لأفعالنا. لأن برضو رغم كل الأسباب اللي إحنا ممكن ندرسها بالكيمياء والفيزياء والأحياء، هيجي برضو الموضوع فين في النهاية، أن الله هو الإيه الفاعل. فديت المنظومة الأشعرية. فمن هنا هذه المنظومة الأشعرية جعلت أن الإنسان منا ليس له إيه؟ فعل على الحقيقة، نحن فعلنا على سبيل المجاز. طب ربنا يحاسبنا على إيه بقى إذا كان هو اللي خلق أفعالنا؟ ربنا يحاسبك على نيتك. لذلك هتلاقي في كل المنظومة الفقهية بيركزوا على مسألة الإيه؟ النية في الفعل. طيب سيد قطب بقى اللي هو بيحاول يواجه المنظومة، سواء احنا بنقول بقى المنظومة اللي سيد المفروض بقى يعمل زي ما ابن تيمية عمل، عملوا بقى ايه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وحاولوا يخرجوا من المنظومة الأشعرية دي كلها ويهاجموها. هو ما قدرش يوصل لهذا النسق، وقف المنظومة الأشعرية كما هي، لكنه حصر الموضوع في حاكمية الايه الله. الحتة اللي انا حاولت اشرحها ما عرفش سمعتها ولا لا، ان هو ايه لما نقول احنا كلنا كده، كل البشر اللي على مستوى الارض، انا ورئيس الجمهورية ومدير الامن والضابط الفلاني عبيد، يبقى كده ايه تساوت الرؤوس يا ايه يا مولانا، يبقى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى هي اللي هتساوي ايه بيننا. ادي نقطة. النقطة التانية، هو بقى كمان كل اللي يقدر ياخده مني ايه، واللي يسيطر عليا في ايه، هو جسمي، يقدر يعذبه، يقدر يحجزه، يسجنه، يقتله، يعمل، لكن هتظل روحي حرة، لن يستطيع ان يتحكم فيه. فطول ما انا، ولذلك كده اللي بيشاف منكم دخلت سيد قطب على المحكمة في المشاهد الفيديو اللي بمقاطع بتاعتها موجودة كده، هنا بقى التعالي بالروح وبالروحانيات على كل ما هو ايه مادي. المادي ده بقى سواء كان سلطة المستبد في الداخل او سلطة ايه او سطوة الغرب والحضارة الغربية. الحتة التانية برضو اللي حد منكم اشار اليها مش فاكر مين، هو سيد قطب ما كانش بيعمل برضو للمسلمين بس، ده هو كان بيعمل للمؤمنين جميعا، أن الإيمان حتى لو كان المسيح المؤمن ولا اليهودي المؤمن ولا مش عارف مين المؤمن، برضو حقيقي إيه؟ الخطاب ده خطاب مؤمنين تجاه الإيه؟ كل ما هو مادي. أنا يعني بس سؤالي كان يعني، أو الجزئية اللي أنا يمكن مختلف فيها، أن هو تصورك عن يعني عن الفكر الأشعري، يعني ممكن لو تقول لي فين أو مين اللي بيذكر أن الفكر الأشعري، أنت بتوصف حاجة اللي هي الفكر الجبري، والأشعارة ما هماش جبرية بالمفهوم اللي أنت وضعته. موضوع تاني. لا ما يعني عشان بس يعني حتة ذكرك للأشعري كده حي مختلف عن المفهوم اللي عندي، حبيت أعرف طب منين، وأن تقول مثلا أن الأشعرية بتقوم على العقل المقيد، برضو ده مفهوم مختلف عن اللي أنا أعرفه عن الفكر الأشعري، وإن الأشعرية طول التاريخ بتعمل لتبديع الخصوم، كان ده في صفحة 125، برضو ده كان مفهوم غريب بالنسبة لي يعني. فالأشعرية معروفة يعني، الكلام ده يعني ينطبق على ربما المتشددين من الحنابلة لكن مش الأشعرية، لدرجة فكرت من الطبع أنه في حاجة خطأ مطبعي يعني. لا أبدا. بس النقطة هنا إن الموضوع يعني الإشارة الأشعرية نقطة جزئية، لكن في مؤلفات كاملة عن الموضوع ده، أنا عامل فيديوهات عن الموضوع ده، ممكن ترجع ليها، في موجودة على القناة بتاعت جمال عمر. بس موضوع الأشعرية نقطتي إنه موضوع واسع، لا نستطيع إن إحنا نحكمه في الجزئية ديت، لأنه الأشعرية طبعا معروفة أنها سادت، وهي مذهب الأشعرية والماتريدية مذهب 70-80% من المسلمين على مستوى العالم. فحتى والله أزهريين برضو يقولوا الكلام ده اللي انت بتقوله ده مش صحيح، والأشعرية ديت مش هي اللي احنا نعرف. بس ده بقى عايز دراسة. الأشعرية كتير فيها كلام كتير يعني، في كتير الكلام. لا طبعا والأشعرية مش ما جاء به الأشعري، بس ما الأشعرية دي يعني حاجة 1100 سنة شغل يعني، حاجة كده في بعض الحاجات آراء بعض الأشاعرة كده يعني، لكن بشكل عام. بس عايز بقى تفهم الكلام ده، عايز تفهم الكلام ده برضو إيه، روح بقى الجماعة السلفيين. ده الكلام ده منطبق على الجماعة السلفيين. لا أقصد نقدهم للأشعرية. نقد يعني ممكن بقى محمود الرضواني كده روح إيه اسمع له 30 حلقة كل حلقة ساعتين على إيه؟ على بدع الـ الـ الـ الأشعرية. هو ما قدرش يقولها بقى طبعا بدع الأشعرية عشان هو إيه؟ هم أقلية جوه مصر. بس لا والله بيقولوا بيقول لا يقول لك الجهمية ويقول لك الحاجات دي كلها وكده. وعايزك برضو تسمع المخالف، يعني له ايه بقى كلام واحد مثلا زي محمود الشريف، هو حنفي هو وعامل فيديوهات كتير على الموضوع يعني، وكان لسه في روسيا بيتكلم على الموضوع ده، اللي هو اسمع بقى نقد السلفيين للمنظومة الأشعرية ونقد الأزهريين للمنظومة الايه السلفية. هنا احنا طول النهار في الخناقة دي ماشي، عشان تشوف الفرق ده. بس الشغل الأساسي عشان برضو احنا فرعنا كده، الشغل الأساسي في الموضوع ده هو شغل علي مبروك. علي مبروك عامل رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه، وكتاباته في كتاباته كلها اللي بعد كده كلها عن المنظومة الأشعرية وبنية المنظومة الأشعرية. يعني هو في رسالة الماجستير 200 صفحة الأخيرة من رسالة الماجستير، برغم انه هو يعني عامل بنية المنظومة الأشعرية. كتابه الخطاب السياسي الأشعري محلل الجوانب السياسية للخطاب الأشعري. ففي شغل كبير، ورسالة الدكتوراه كلها عن الإمامة، ففي شغل كبير معمول في الموضوع ده. أنا كاتب كتاب مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعري، شارح فيه أجزاء من هذا الموضوع. عندي نص أنا كتبته من 4 سنين على الموضوع ده، بس لسه ما كملتش الحقيقة، عايز شغل عليه تاني يعني. بس في فيديوهات انا شارح فيها الكلام ده وعامل حتى برزنتيشن على الكلام ده، فمش هقدر اختصره دلوقتي. طيب نكتفي بقى بهذا القدر يا جماعه بقى. لاهوت القهر انا كاتب، علي برضو كاتب لاهوت الاستبداد والعنف وكده، انا كاتب بقى لاهوت القهر بس ده ما نشرتوش لسه، بس عايز اكمل عليه لان هو يا دوبك كتبت فصل واحد يعني. هنوقف بقى التسجيل إذا كان هناك تسجيل.